نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه كلمة نتكلم على ما بعض ما ورد في الرسالة في المناظرة في الوسطية، تفصيل بعض الإشكالات التي وردت فيها، ولم يتسنى لنا الكلام فيها كما ينبغي. المهم، الوجه الأول من المشاكل أو الإشكالات التي وردت في المناظرة في الوسطية مسألة التفريق بين التأويل والتحريف، أو لماذا نعد أن تأويل أهل الكلام نعد من التحريف وليس من التأويل الذي ورد في الشرع. وقد سأل السائل شيخ الإسلام ابن تيمية فقال له: لماذا قلت لفظ تكلمت من غير تحريف، لماذا ذكرت التحريف؟ وكما قال الشيخ الإسلام أن المقصد من سؤاله هو أن ابن تيمية رحمه الله يريد أن ينفي التأويل، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية لذكاء وفطنته أجابه عن كلمة التحريف لماذا جاء بها ولم يأتي بغيرها، قال أنها ورد في الكتاب والسنة من باب نهي الله سبحانه وتعالى عن تحريف الكلام عن مواضعه. ولكن السائل كان يقصد التأويل، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد ذلك قد بين له مقصده، قال كما مثال ذكر تأويل المعتزلة لمسألة كلم الله مستكليما أي جرحه بأضاف الحكمة، وتكلم على تأويلات الباطنية القرامطة والرافضة. لماذا؟ لأن الأشاعرة أيضا يعدون ما يسمونه هؤلاء التأويل أنهم بالتحريف، ولكنه ذكر له ما أراد قوله وهو كلمة التأويل. فالذي غاض ذاك الرجل أنه قد ذكر ابن تيمية كلمة التأويل، ولكن عند الفرق الأخرى الضالة والتي هي عند الأشاعرة أيضا ضالة، فلا يستطيع المعترض أن يقول لماذا لم تأتي بلفظة التأويل. وقال ابن تيمية بعد ذلك أن التأويل لم يقل لفظة التأويل لأن الاصطلاح يختلف بين الاصطلاح القرآني لكلمة التأويل والاصطلاح التأويل في اللغة والتأويل عند أهل الأصول وأهل الكلام. فلهذا ابن تيمية قال على أن نستطيع بأن نأتي بلفظة في العقيدة وهي مجملة قد تدل على معنى الباطل ومعنى الحق. وقال ابن تيمية من الأمور التي قد يعدها بعض الأشاعرة تأويلا وهي حق وردت عن السلف، فما ورد عن السلف ليس بالتأويل المذموم ولا الذي يجب أن يفر منهم الأمر. هذا في مسألة التأويل، وإن شاء الله نفرد لها كلمة حول التأويل حين نتكلم ربما عن الإكليف المتشابه والتأويل. ثم يوجد مسألة التشبيه والتجسيم، مسألة ثانية هي مسألة التشبيه والتجسيم والتي هي أكبر معضلة بين السلفية والأشاعرة، أنهم يتهمون الشخص الذي أنه مشبه ومجسم. وهنا ربما سنقف مدة أطول حول هذه الإشكال. لماذا؟ لأنه الجمهور المستمع أو مشارك في هذا المسألة يوجد جمهور يختلف حسب مشربه، فيوجد الأشعري يتكلم عن مسألة التشبيه والتجسيم، ويوجد السلفي. والسلفي أيضا قسمين: سلفي يعرف مسائل الكلام شبهة أهل الكلام ويعرف التفاصيل على أي شيء يطلق أشاعرة لفظة التشبيه والتجسيم، فلهذا هو يعرف على أن هذا لازم إثبات الصفات، ولكنه لا يطلقها لأنها لم ترد في كتاب السنة. وسلفي هو يحيد ويفر من تهمة التشبيه والتجسيم، فيقول نحن لا نشبه ولا نجسم. ولكن في قوله هذا يوجد خطأ، الخطأ الموجود هو أنه في حق أمر الألفاظ المحدثة مثل التشبيه والتجسيم لا نطلقها على الله لا بالنفي ولا بالإثبات. لماذا؟ حتى نستفصل في المعنى. لماذا؟ لأنه إذا أنكرنا بعض الأحيان لفظة قد تحتوي على معنى حق، فنكون قد أبطلنا أو رددنا معنى الحق، وهذا خطأ كبير. وإما أن يكون نقبلها، فنقبل أيضا أمر لفظة قد تحتوي على باطل. فلهذا كان الأحوط أن لا نطلق أن ننفي أو نثبت شيء من صفات المحدثة إلا بعد تفصيل محتواها. والتشبيه والتجسيم واضلة حتى بين السلفيين. لماذا؟ الأشعري والصوفي والفيلسوف والماتريدي والمعتزلي والجهمي وحتى السلفي يقولون على أن صفات الله الذي ورد في كتاب السنة هي ظواهر. ظواهر كيف فهمت؟ فهمت من خلال مدلول المعاني اللغوية عليها، والتي قال عليها السلف أمرها كما جاء. ولكن الفروق بين كل هؤلاء، الفيلسوف يتحد مع السلفي في المقصد، يقول هذه المدلولات التي عرضها الله من بينهم بن رشد وابن سينا، يقول مع السلفي على أنها ما دلت عليه هذه النصوص قد أراده الله، وهو مقصد من مقاصد الشرع أن نفهم هذه المعاني. الفرق بين الفيلسوف والسلفي، الفيلسوف يقول ولكن في حقيقة الأمر ليس الأمر كما تبدو عليه الأمور أو ما تدل عليه الصفات، بل هذا فقط تصوير للعوام لأنهم لا يستطيعون أن يدركوا صفات الخالق كما أدركها الفلاسفة. والسلفي يقول لا، بل هي كما جاءت معاني التي دل عليها كتاب السنة وقد أرادها الله وهي حق في نفسها. فلهذا السلفي يقول على الفيلسوف الذي يقول مثل هذا الكلام على أنه فقط للتخيل، يقول على أنه هذا فيلسوف كافر. المهم إلى غاية هنا قد اتفق في مسألة دلالة الألفاظ على المعاني. السلفي يقول مقصود بل هي المقصد من وصف الله كما فهمه كل الناس على أن صفات تدل على معاني هي موجودة في المخلوق، ولكن يثبت القدر المشترك العام الذي يشترك فيه الأجناس والأنواع. إلا أن السلفي يقول والله من باب أولى، في كل صفة كمال فالله متصف بها وبما هو أولى، بمعنى أكثر قدر وأكثر كمال. فلهذا يقول السلفي على أن الأسماء تطلق على الله وعلى المخلوق بالتشكيك، والتشكيك هو فرع من فروع أو هو نوع من أنواع التواضع. والماتريدي والأشعري والمعتزلي يقول هي لغة تدل على نفس المدلولات التي فهمها السلفي وفهمها الفيلسوف، إلا أنه يقول هي وردت هكذا، خاصة الأشعري من بينهم الرازي يقول هي وردت هكذا للامتحان للفتنة، هي فقط للفتنة حتى لصت عليه يمتحن الناس حول مدى اعتقادهم وإيمانهم بما جاء في كتاب السنة، ولكن فتنة أي يجب أن يبحثوا على ما بسببه يفوضون ويؤولون هذه المعاني. والأشعري والماتريدي أيضا يقولون أن هذه ظواهر، لما تسأل لماذا هذه الظواهر، يقول لك هي ظواهر لأن باعتبار السياق العربي الذي جاء به القرآن هي تدل على تلك المعاني، يمكن بأي حال رد هذه المعاني إلا بالتأويل. وكيف هو التأويل؟ هو أن يدخل على اللفظة التي جاءت في السياق الذي تكلم الله فيها عن صفته، مثل قوله تعالى لما خلقت بيدي، أن يدخل عليه معنى ثاني يكون قد وارد معناه في لفظ آخر في صيغة أخرى أو في استعمال آخر، فيأتي لفظ اليد مفردة أو جاءت في سياق آخر ويجد أنها وردت بمعنى العمل أو بمعنى النعمة والقدرة، فيقول على أنه قد لا يجزم، يقول قد يراد بهذه الآية لما خلقت بيدي قد يراد بها بمعنى بنعمتي أو بقدرتي. ولكن الشاهد أن الأشعري والماتريدي والمعتزلي يقول هذه ظواهر فلهذا يجب أن نسأله عن مسألة بأي طريقة أو على أي أساس سمى أنها ظواهر، فيقول هذا بسبب السياق والسباق واللحاق ولغير ذلك. ولكن ظهرت طائفة مؤخرا من الأشاعرة ممن هي أغبى أو أجهل ممن سبق من السابقين، لأنهم كانوا أئمة يعرفون اللغة ولا غير ذلك، يقول لا، بل المدلولات التي أولت إليها الألفاظ كتاب السنة أو معاني آية الصفات هي مرادة في نفسها بالسياق. وهذا الجهلي بأساليب اللغة والعرب، يعني إذا أتاه الأشعري القديم يقول له أخي الكريم في قوله تعالى لما خلقت بيدي لغة لا يرد بها لا قدرة ولا نعمة، لقد أدخلنا عليه الاحتمال، لأن المعنى الظاهر نرفضه بسبب ما عندنا من أدلة في لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى، ولكن طرد تلك الأدلة يفرض علينا أنه في صفة اليد بالمعنى الذي ورد في هذه الآية. لماذا؟ لأنه يرى على أنها تدل على التجسيم. فالمشكلة هذه الإشكال هذا، إذن يجب أن يفهم السلفي على أنه لا يوجد إجماع حدث حول مسألة من مسائل الشرع أكثر منها في الصفات، لأنك لن تجده لا عند أهل اللغة ولا عند أهل الأصول ولا عند الفقه ولا عند أصحاب العقيدة. لماذا؟ لأن أجمع كل من تكلم في الصفات على أنها ظواهر فيما جاءت فيه، ظواهر، بل زيادة على ذلك إذا وجدنا على أن السلف قالوا أمرها كما جاءت، نجد هذه الكلمة قد جادل في أهل البدع حتى يجادلوننا على أن حقيقة هي صفات أتت لتدل على معاني لم نجدها إلا في المغرب. الماتوري والأشعري والمعتزلي والفيلسوف والصوفي والسلفي، فهذا إجماع لن تجده في مكان آخر، لم يحدث لا في كتب اللغة ولا التفسير ولا ولا ولا. حتى وين بحثت على معنى من معاني، على أن اليد بمعنى كما يقول عليها الأشاعرة بمعنى كما هي جارحة في الإنسان، تجد هذه القولة وهذه المقولة تجدها في كتب الأشاعرة لأنها ظواهر تدل على التجسيم. فهذا الشق الاتفاق، إلى أنهم يقولون الواجب تأويل هذه الآيات لما يلزم منه من إثبات التجسيم لله وإلى غير ذلك. فهذه نقطة جد جد مهمة، بارك الله فيكم. فضلا على أن مسألة ابن تيمية لماذا حاد على كلمة التشبيه والتجسيم، رغم أنه كان في واقع أنه من الذين أو ما، رغم أنه في المناظرة كان مستضعفا، وكان عليه حسب تصوراتنا تصور كثيرين أنه حين شفع له أحد القضاة بأنه ابن تيمية يقول ما يتشبيه ولا تجسيم، أو أطنب في ذكرها حتى يستأنس بسكوت ابن تيمية، لم يقره ابن تيمية على هذه الكلمة. لماذا؟ لأن فيها إجمال. فالأشعري حينما يقول ما غير تشبيه يريد حتى نفي قدر المشترك من الصفات، القدر المشترك من الصفات من صفات الله يريدنا فيها، وهذا عين التعطيل وعين التجهم. ولما يقول من غير تجسيم مقصوده نفي صفات خبرية، لكن ابن تيمية قال أنا تكلمت على ما أثبته لا على ما أنفيه. فهذه نقطة جد مهمة، بارك الله فيكم. نذهب إلى شبهة أخرى أو في تفصيل نقطة أخرى، بارك الله فيكم، وهي أنهم الأشاعرة أرادوا أن يقولوا أمام الجميع على أن ابن تيمية رحمه الله حنبلي، ولكن لماذا يقولون هذا؟ فقط حتى يفرضوا على كل الناس على أن ابن تيمية حنبلي والإمام أحمد معتبر القول، فلا ضير عليه ولا مهم، وقد قال بقول أحد الأئمة. ولكن ابن تيمية لما كان في المناظر يريد إثبات أن هذا هو الحق قال لا، هذا ليس معتقد أحمد، ولو أتى أحمد بكلام ليس له سلف فيه لنأخذه. فقال لا بل هو هذا مدلول الكتاب والسنة، وقد استشهدت على كل لفظة من هذه العقيدة على بأثر من أثر أو كتاب وسنة. فلهذا ابن تيمية لم يريد أن يقبل على أنه مجرد حنبلي، وبهذا لم يترك المجال للأشاعرة حتى ينظروا فيما قاله رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما تكلم في تفاصيل العقيدة تكلم هؤلاء على مسألة كلام الله، والجزء الذي أعجب به الأشاعرة فيما قرره شيخ الإسلام من أن الله قد تكلم بالقرآن حقيقة، وعلى أنه كلمة حقيقة يجب أن تقبل. وقال أن المتكلم أكيد أن المتكلم المبتدئ به هو من يسمى أي من ينسب له القول لا الناقل عنه، الناقل للكلام الله سبحانه وتعالى. فلهذا قال على أن الأشاعرة أعجبوا بقوله إن القرآن كلام الله حقيقة. سألوا على كلمة منه بدأ وإليه يعود، ولكن هذه مسألة نصوص شرعية ورد في كتاب الله على أن الله سبحانه وتعالى في الآثار أنه منه بدأ، وقد ذكرها ابن تيمية رحمه الله وقال على أنه إليه يعود، أن من أخبار يوم القيامة أو صلاة الساعة أن الله يرفع الحروف في القرآن من صدور الناس ومن المصحف. فلهذا الشاعر أعجبه قال له حتى أحد المخالفين قد حللت علينا أو أنه فهم أو شبهة قد ذهب عنه شبهة كانت قد وقعت في قلبه. السلام عليكم شيخنا، الصوت أغلق لا يوجد صوت. وهكذا السلام عليكم. وعليكم السلام، خير. الصوت نعم أغلق. وهكذا تسمعني الآن؟ أسمعك نعم. وابن تيمية رحمه الله حاول الخصوم في آخر رسالة إثبات على أن السلف يثبتون التأويل، ولكن ابن تيمية رحمه الله جاء بما حاول الخصوم في التأويل بمسألة فتم وجه الله، فقال أن هذه الآية ليست من آية صفات، والكل يعرف على أن لغة أراد أنها فتم وجه الله أي الجهة التي يصل التي وجه يقصدها الإنسان فتم وجه الله. المهم نكمل بعض الكلام. قد جرى بعض النقاش في مجموعة من مجموعات الواتساب مع أحد الإخوة، فالحوار الذي حدث أن الأشاعرة يتهمون أهل السنة بأنهم مجسمة، فيأتي السلفي ويقول بل أهل السنة ليس بمجسمة، فيقول له الأشعري وما تريدي بل أنت مجسمة لأنك تثبتون الصفات على ظواهرهم أو على ظاهرهم. فيقول له السلفي الظاهر غير مراد. فنجد الإشكال أننا الآن نسمع في حوار مع أشعري بل مع سلفي يتكلم بمسائل فهي في علم الكلام ولكن لا يتقنها، فتقول له لماذا أنت تنفي هذه على أنها تدل على التجسيم أو لا تدل، فيقول لك أنا لم ترد عن السلف الصالح. فتقول له هل الذي لم يرد عن السلف الصالح هل هي ألفاظ، هذه ألفاظ محدثة التي نسبت إلى الله، أم أن المعنى باطل؟ فإذا قالك أن هذا اللفظ لا يوجد من أثر السلف الصالح إثبات أن الله جسم أو غير ذلك أو إثبات التشبيه، تقول له إذن وماذا هذه الكلمة نوافقك عليها، ولكن إشكال هل تنفي المعنى؟ فبعد ذلك لما نأتي للمعنى نجد السلفي أنه لا يعرف معنى المعنى الجسم إلا الجسد، هذا الجسد، فكيف نتعامل معه على أنه السلفي لا يعرف معنى الجسم الذي يتكلم عليه الأشعري والأشعري والماتريدي والمعتزلي والفيلسوف؟ يقول كل منهم على أن الصفات التي تثبتها السلفية هي تدل على معاني لا نجدها إلا في الأجسام. فهنا سلفي إما أنه يلتزم بما يلزم من إثباته أو يجادل في مسألة الجسم. صح، إذا ذهب إلى طريقة الشيخ ابن تيمية فيقول أن الجسم هو لفظة مجملة دلت على معاني متعددة. إذا كان الجسم هو قائم بنفسه فالله قائم بنفسه، وإذا كان الجسم المشار إليه فالله مشار إليه باعتبار أنه في السماء. وقل إذا كان الجسم كذا، فإذا كان المعنى موجود في الكتاب السنة يقول فهو كذا. ولكن لما يأتي إلى مسألة الجسم على أنه ما كان أو من صلح أن تمتد فيه الأبعاد الثلاث سين عين ياء أو لا أدري ماذا في الفرنسية معلم متعامد متجانس في الثلاث اتجاهات، فهنا السلفي يبدأ المتكلم الآن وركز. السلفي الذي قيل له أن الجسم الممتد في الثلاث أبعاد أو قابل الثلاث أبعاد، بالله عليكم ماذا سيكون موقفه من هذا السلفي؟ إما أنه يتصور هذا المعنى ويدرك مسألة الجسمية هل هي متعلقة بهذا المعنى أم لا، وإما أنه لا إدراك عنده لهذا المعنى، أو هو يدركه ولكن لا يعبر عليه بالجسم. وتجد في دينه أن الله ليس كمثله شيء، فماذا بالله عليكم يخرج من قوله ليس كمثله شيء، وقوله على أنه لم يرد عن السلف، وقوله على أن الثلاث أبعاد هي فقط في الأجسام. فهنا يأتي السلفي ويقول، الكثير منهم يقول على أن الله ليس بجسم. تقول له لماذا؟ يقول بأن هذه الأبعاد الثلاث وهي مختصة فقط بالمخلوقين. تقول له كيف نفيتها عن الله؟ يقول لأن الله ليس كمثله شيء. تقول له جميل، لأن الله ليس كمثله شيء. فهل ما تثبت من الصفات لله سبحانه وتعالى، هل تثبت تلك المعاني وأنت أدركتها في المخلوق من قبله أم لا؟ فإن قال لك نعم أدركتها في المخلوق من قبل، تقول له على قولك إذن الصفات هذه التي أدركتها في المخلوق أولا وثم وجدت أن الله وصف بها نفسه، أنت فهمته وفق ما أدركته من معاني كلية في الإنسان مع النقد المشترك. فيقول لك نعم، تقول له فهمناها. فتقول له فلماذا تنفي أنت ما لا تعلمه؟ فأقول أن الأشعري هو من قال على أن الجسم له ثلاث أبعاد وذا اصطلحه. تقول للسلفي أعال اصطلح الأشعري، هل نقول بقبول الذات الإلهية الثلاث أبعاد؟ فهنا ماذا يكون الأمر؟ سنجد أن السلفي الذي يريد التنزيه بإطلاق من دون تفصيل يقول هل لا. فتقول له كيف تنفي كلمة ثلاث أبعاد وأنت لم تدركها بعد؟ إن أنفيت الألفاظ معك ذلك، ولكن إن جئنا المعاني يجب أن تستفصل وتنظر أنت في أي صفات يوجد معنى الثلاث أبعاد. والغريب أن تلقى الأشعري والماتوريدي والمعتزلي والفيلسوف هو من يحدد أن الصفات الخبرية لابد إن وجدت حسب الضوار هي فيها ثلاث أبعاد. فهذه السلفي لا يقول نثبتها لك من بدل نفسه، ولكن لا نقول لها ثلاث أبعاد. تقول له لكن الله يطوي السماوات بيمينه والله أكبر أعظم من العرش، فماذا تقول؟ فيقول لك أن لا أثبت هذا اللفظ ولا المعنى. تقول هو اللفظ فهمنا، ولكن المعنى لماذا تنفيه؟ هل لعدم نضجك في مسائل إدراك الموجودات، أم أن عندك نص تنفي به فقط هذا الأمر؟ فأكبر إشكال تجده هو أن السلفي الذي يخوض في هذه المسائل تجد أنه عامي في تصوره، فلتستطيع أن تفهمه شيء أو تعلمه شيء. وإذا ذهب في اتجاه على أننا لا نقول إلا ما قاله السلف، تقول له ممكن أن نقبل منك هذا العذر، ولكن يجب أن لا تتدخل في المسائل الكلامية أو الفلسفية أو المنطقية. لا يجب أن لا تتدخل. لماذا لا يجب أن لا تتدخل؟ لأنك لا تفهم هذه المسائل، لا تفهمها، فكيف لك تتكلم فيها؟ بارك الله فيك. فلهذا يجب على الأخ الذي يريد أن يتكلم في المسائل المحدثة أن يكون له باع طويل في المسائل العقلية والنقلية حتى يفهم هل المعنى هذا موجود في كتاب السنة أم لا. فضلا على أن من النعم الله علينا أن الأشاعرة هم من قدم الخدمة لأهل ملة الإسلام أنه هو من حدد الصفة التي تدل على التجسيم المبتدأ، وهو من حدد الصفة التي تدل على أبعاد المبتدأ، وهو من دل على أن تدل على المعاني المبتدأ. إذن المبتدأ هو من قدم لأهل السنة خدمة تعيين الآيات الصفات، إلا أن في المتأخرين اليوم من الأشاعرة يوجد الكذاب الأشر ممن يريد حمل بعض الآيات والتي لا تدل على الصفات ولكن وردت في القرآن في لفظة تشبه آيات الصفات، فيقول أرأيتم إنها لا تدل على الصفة، إذن هذا تأويل، ويريد حمل الآيات التي جاءت في الصفات فيؤولهم. والله أعلم إن شاء الله. هل من سؤال؟ بارك الله فيكم أخ محمد أو أحد الإخوة أحمد عبد الخالق، يتفضل مشكور بسؤال إن أمكن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا شيخنا الكريم. أنا بس معذرة كنت مع موضوع الثلاث أبعاد، لو حضرتك تفصل لنا فيه أكتر لأني ما قدرتش أفهمه جيدا. يعني هل نقول أن المعنى يجوز أن نطلقه على الله سبحانه وتعالى أم لا؟ بارك الله فيك أخ أحمد. موضوع الثلاث أبعاد يجب نبدأ فيه بمقدمات. أولا، من قال على أن الصفات الله تدل على التجسيم؟ ومن قال على أن التجسيم هذا أن الجسم بالمعنى الذي جاءت به الصفات على أنها الصفات التي تمتد لها ثلاث أبعاد، أو كما عبر عليها أخ محمد أنها الذوات قائمة هي صفات الله الخبرية ومدوات قائمة بذاتها، أي متميزة بشيء مثل اليد أو القدم أو الوجه أو العينين. وهذا حسب ما ورد في كلام الأخ محمد سيد في تسجيل آخر ورسالة أخرى. فالمهم أن الأشعاري والماتوري والمعتزلي والفيلسوف قال على أن هذه الصفات اليد والجارح بمعنى التي نجدها جارحة في الإنسان، والقدم والوجه والساق والإصبع والكف، على أنها هذه الصفة في المخلوق هي ممتدة في الثلاث أبعاد. إذن قال وهذه صفات الأجسام، وقال على أن الجسم منفي ليس لأنه في الثلاث أبعاد، بل لأن دليل الحدوث متعلق بدليل حدوث الأجسام على أن كل جسم محدث لأنه مركب. أنا مستدلون بدليل تركيب. فإذا مسألة ثلاث أبعاد ليست محل البحث، هل الجسم هو ثلاث أبعاد أم ليس بثلاث أبعاد ولا غير ذلك، هذا مع المخالف الكلام مع المبتدعة، ليس هذا هو الإشكال. إذا مسألة التلازم الجسمية وثلاث أبعاد عندهم، نحن لا نريد مناقشتهم هل كل جسم له ثلاث أبعاد، بل لا، نناقشهم حسب مقتضى المقام، أن الصفة التي يثبتها السلفية من يد وقدم وساق ووجه وعينين على أنها صفات لا نجدها في المدركات عندنا إلا أننا نمتدد في الثلاث أبعاد. فإذا ناقش أحد الإخوة مسألة هل كل جسم كان له ثلاث أبعاد أم لا، هذا موضوع خارج محل النقاش، لأن نتكلم مسألة الجسم المتعلقة فقط بالصفات. السلفي سؤاله لما كما أخونا قال هل نثبت ولا ما نثبت، تقول له ما السؤال عن اللفظ؟ اللفظ لم يرد في كتاب السنة ولا عن سلف الصالح. مسألة المعنى، لما تأتي مسألة المعنى يبقى لك إشكال مع السلفي، تقول له أخي السلفي هل تقول على أن الله لما يقبض سماوات الأرض ويطويها بيده هل هو قبض عالم له ثلاث أبعاد أم لا؟ هل الذي قبض هذا العالم هل قبضه بيد فيها ثلاث أبعاد وفيها إصبع وإصبع ثاني وثالث ورابع وخامس، أم يد ليس لها فيها ثلاث أبعاد؟ سؤال. فإن قال يد ليس فيها ثلاث أبعاد، إن أراد أن أربعة خمسة هذا موضوع آخر، تقول له أقل قليل هل فيها ثلاث أبعاد، يقول لك لا أعلم. إذن هذا الذي يقول لا أعلم أو لا أريد أن أخوض لا تقل دليل خوضي معه في هذا التفصيل ما هو يكفيه إثبات صفته كما هي. ولكن الإشكال هو في السلفي الذي هو يتكلم مع الأشعري وليس السلفي الذي هو داخل أهل السنة داخل الدائرة داخل أهل السنة غير ملزم بكلام لا في الثالثة بعد ولا بالجسم، ولكن حارس الحدود حارس الحدود وهو يتكلم عن الأشعري يجب أن يضبط ما الذي يقوله. فإن ناقش الأشعري في مسألة الجسمية هل لكل جسم ثلاث أبعاد أم أربعة أم خمسة أم الفوتون أو الشعاع أو غير ذلك، لما ينتهي البحث يقول له صح صحيح على فرض ثبوت الأجسام بهذا الجسم الذي ينفذ في الثلاث أبعاد، هل صفات الله الخبرية تطلق نقول على أنها لها ثلاث أبعاد؟ هل لما نرى الله نراه في الجهات بعيننا نجده وأننا لا نحط به على جماله، هل يوجد امتداد في العمق أم لا؟ فهذا في عقد الأمر هو نقاش مع حراس الحدود، ولا نستطيع أن نتكلم مع السلفي داخل الحدود ومتجه دا إلى كما يقول يقال إلى المركز السنة، بل نقول مع السلفي الذي يعيش في الحدود وهو من حراس الحدود. فالواقع الأمر أخي أحمد عبد الخالق أنك لا تستطيع وأنت داخل الدائرة تتكلم، لماذا؟ لأنك هذه مسألة عندها علاقة بالموجودات، بحث الوجود الذي نجده عند الأشاعرة والفلاسفة، هل الموجود يستطيع أن يكون موجود بدون أن يكون له ثلاث أبعاد؟ فمن قال أنه لا يوجد موجود متحقق قبل من ثلاث أبعاد، نتكلم أربعة خمسة، فالأكيد أن إن قيل له أن الله موجود فسيصوره حسب أدركه من الموجودات، فيقص الغائب عن الشاهد لأنه قاسه في الصفات وقال من باب أولى. وإن قال لا أنا لا أتكلم عن الموجودات ولا أدرك أن أنواع الموجودات، تقول له أنت غير ملزم بالكلام لا في الثلاث أبعاد ولا في الجسمية، وأنت على خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سلم. فلهذا مسألة الثلاث أبعاد لا نستطيع أن نفصلها من يعيش داخل الدائرة، فالأكيد أنه يجب على الإخوة أن نصعد بهم في الإدراك في مسائل الكلام والمنطق والفلسفة، حتى بعد ذلك لما نتكلم في الجسمية الثلاث أبعاد تأتينا من مسائل بديهية أو ضرورية، فإن كان داخل الدائرة لا يمكن لك أن تقنعه بشيء ما عدا أنك تحافظ له على إيمانه، تقول إذا أثبتت تلك الصفات من غير إثبات لا ثلاثة أبعاد ولا جسم أنت على خير، المهم أن تعتقد على أنها حقيقة في الله ويقبض بيده ويضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع ويخلق أدم من بيده ويغرس سلسلة الجنة بيده فردوس، وعلى أنه قبض قبضة فقال هؤلاء إلى الجنة وبالأخرى هؤلاء إلى النار، وأن يؤمن على أن كلتا يدي يمين يكفي هذا ما تقرأ من دون خوف التفاصيل، ولكن لا يستطيع هذا الذي هو داخل الدائرة أن يتكلم مع من يعيش في الدائرة السلفية في الحدود ولا أن يلزمه بالقول، حتى في قوله لم يرد عن السلف الصالح هذه قولة مقولة يقول له حتى السلفي الذي الحدود، يقول له الكثير من المسائل التي قد تتكلم فيها وتفسر القرآن بها من مسائل الحديث واللغة والأصول لم يرد السلف لم يتكلم فيها السلف، فعند تكلم السلف فيها لا يعني بطلانها ولا على ما أمر خطأ، بل قد يكون السلفي من باب أنه يثبت صفة وما يلزم عنها أن يقول كلام لا يقوله لي من هو داخل دائرة، والله أعلم. هل من سؤال آخر أخ أحمد عبد الخالق؟ جزاك الله خيرا شكرا كريم بارك الله فيك. وإياك بارك الله فيك. أخو عبد الله بيش هل من سؤال؟ أو عبد الرزاق إسماعيل هل من سؤال؟ أو عبد المؤمن أحمد هل من سؤال؟ بارك الله فيكم. أخ أحمد عبد الخالق هل فهمت جيدا أم عندك أيضا إشكال في الموضوع؟ بارك الله فيك. والله أنا يعني أرى أن الموضوع محتاج مني مزيد من الاطلاع عن هذه الصفة بالذات أو هذا المعنى بالذات، لأن قيل أن الشيخ ابن عثيمين كان قد ذكر هذا الكلام وأن صفات الله سبحانه وتعالى لا يعني أطلق هذا المعنى ثلاثة أبعاد، فأريد مزيد من الاطلاع يعني. هل ممكن عندك النقل للشيخ العثيمين بارك الله فيك حتى تستفيد منه؟ هذا أولا. ثانيا، الشيخ العثيمين تكلم على مسألة ثلاثة أبعاد، فإن كان له سابق علم رحمه الله بمسألة الجسم ومبحث الجسم وثلاثة أبعاد، فقوله مقبول لأنه من باب الكلام المتخصص. ولكن إن تكلم وهو ينظر اتجاه أهل السنة أي داخل أهل السنة، فدائما نجد أن من باب احتياط أن يقال لم يرث الكتاب السنة وأنت في إلا ما تبته السلف، فنقول أيضا ولا نفي إلا ما نفاه السلف، وما لم يتكلم فيه السلف لا يستطيع أن ينفيه الإنسان بعدم ورود الكلام عن السلف في الموضوع، لا يستطيع أن ينفي لفظة تحت عنوان أن السلف لم يتكلم فيها لأنه يتكلم عن معنى، أما إن كان يتكلم على اللفظ فيستطيع أن يقول على أنه لم يرد عن السلف تلك الكلمة أو اللفظة، فنقول له لا ضير في هذا، لكن لو تكلم عن معنى بالنفي نقول له ما هو دليلك؟ نفينا وإثباتنا حتى المثبت دليل، والله أعلم. بارك الله فيك شيخنا. فيك بارك الله أخي الكريم. هل من سؤال آخر؟ بارك الله فيكم الإخوة الكرام. أخ محمد سيد، هل من مشاركة طيبة؟ بارك الله فيك. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا استمعت لحضرتك عن مسألة الأبعاد الثلاثة، وأنا كان لي طبعا مناقشة مع الأخ صهيب كما تعلم في هذه المسألة، وقد كتبت يعني مقالا عن ذلك من قبل حوالي 26 صفحة أو 25 صفحة، بينت فيها هذا المعنى يعني ما المقصود بالأبعاد الثلاثة سواء عند ابن تيمية أو عند المتكلمين، لأن ابن تيمية كان يحدث أو يتكلم مع المتكلمين في هذا في معنى الأبعاد الثلاثة. فملخص المسألة اللي كان ابن تيمية كان أهم شيء في مناقشة المتكلمين إن هم اصطلحوا على كون كل من يرى أو يرى وفي جهة من غيره وضع له لفظ بالطول والعرض والعمق، أي المضاد بالأبعاد الثلاثة كل ما يرى ويمكن ويكون في جهة. فناقشهم تيمية باعتبار المعنى الاصطلاحي الذي وضعوا له لفظ الطول والعرض والعمق، هو كل ما يرى وما كان في جهة من غيره يعني. لذلك ابن تيمية نص على أن اللفظ الطول والعرض والارتفاع لفظ مجمل من الألفاظ المجملة التي يحتاج إلى بيان في تفصيلها، ثم فصل ابن تيمية ما المقصود بها لغة، المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، وبين المعنى الاصطلاحي اصطلاحي عند المتكلمين انه الموجود قائم بنفسه لا عندهم لا يرى وليس في جهة ولا يشار اليه، يعني ينفون عن الله سبحانه وتعالى العلو والاستواء والرؤية والإشارة الحسية اليه، وينفون الصفات الخبرية كاليد والعين والوجه والقدم ونحو ذلك. هذا هو المفهوم من الأبعاد الثلاثة عند المتكلمين. فبدأ يناقشهم تيمية بأن هذا المفهوم الاصطلاحي عندكم هو في اللغة، من جهة اللغة، اللغة لها معنى، لها معنى مختلف عن المعنى الذي تتحدثون عنه، ونحن لا نتحدث عن المعنى اللغوي، لكن نتحدث معهم على المعنى الاصطلاحي الذي هو أعم من المعنى اللغوي. لحظة أخي محمد، لحظة. لما تكلمت على اصطلاح متكلمين على أن صفات الخبرية التي يقولون على أنها نجدها في المخلوقات على أنها موجودة في ثلاث أبعاد، الآن نتكلم فقط عن المعنى، سواء سموه سووه الأشاعرة أبعاد ثلاث أو اصطلاح آخر لا يوجد إشكال، ولكن لما نذهب إلى نقاشهم على معنى الأبعاد الثلاث هنا لا نتناقش على المعنى الذي يتكلمون عليه، يعني إذن وكأننا ننتقل إلى بحث الأبعاد الثلاث، ثم بعد ذلك لما تكمل بحث الأبعاد الثلاث نرجع إلى مسألة الأبعاد الثلاث بالمعنى الذي أطلقه أهل الكلام. بارك الله فيك، تفضل. لو توضح لي مرة أخرى شيخنا، لم أفهم مقصود حضرتك. يعني أنا بينت كما في أي لفظ هناك معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. سؤالي أبين لك السؤال من جديد أو أعيد لك السؤال. لما يأتي متكلم ويقول لك أنا صفات خبرية اليد وباقي الصفات الخبرية هي التي نجدها في المخلوق أنها تمتد في الأبعاد الثلاث، فلما تتكلم معه حول هذا المعنى، هل هذه الصفات التي هي نجدها في الله هل لها نفس الأحكام أم لا؟ هذا موضوع على حدة. الموضوع الثاني، لما تتكلم على مسألة الأبعاد الثلاث وتفصل فيها هل هذا الاصطلاح بمعنى فلاني أو العلاني، هذا موضوع آخر. فإذا انتقلت إلى الموضوع الثاني لتتكلم عن مسألة الأبعاد الثلاث على أن الاصطلاح قاصر أو لا يصح أو لغير ذلك، هذا موضوع نناقشه في الاصطلاح، هل يقع أم لا يقع المعنى الذي ذكره. وأما أن نتكلم عن المعنى الذي ذكره من أن الصفات التي نجدها في المخلوق من صفات خبرية هي تمتد في الأبعاد الثلاث، فهل لها نفس الأحكام التي عند الله، ونجد على أن الاتفاق كل أهل الكلام والفلاسفة على أن هذه الصفات كلها فيها هذا المعنى. نجد الآن الأخ السلفي الذي يريد أن يتكلم، ما موقفه من هذا المعنى الذي يقول عليه أهل الكلام أن الصفات الخبرية التي أطلقها نجدها في الشرع نجدها في المخلوق لها امتداد في الثلاث أبعاد، بل حتى الأحكام التي نجدها في الله أنه يقبض بيده ويرفع ويرى، هل هذا المعنى كائن في الله أم لا؟ ولما تناقشهم في مسألة البعدية هل تصطلحهم قاصر أم لا، هذا موضوع آخر. تفضل، بارك الله فيك، مشكورة. الله يا شيخنا، أنا إلى الآن حضرتك فرقت بين مقامين، يعني المقام الأول هل اليد بمعنى الأبعاد الثلاثة هل اللي موجود فينا هو موجود في الله أم لا، ثم قلت أن مسألة التفريق بين المعاني بيننا وبين المتكلمين مقام آخر، هل فهمي صحيح؟ نعم، لما نتكلم عن مسألة الاصطلاح هل هذا الاصطلاح صواب أم خطأ، هذا موضوع آخر، لأن كما قلنا كيف أجيبك لما تقول أنت، لما إذا أنس إذا مثلا قد فعلنا هذا في مسألة الجسم، فإذا قال تيمية قالوا إذا قال أهل الكلام على أن الجسم هو القائم بذاته، ماذا كان جوابنا؟ على أننا نقول إذا اصطلحتم على هذا المعنى أن الجسم هو القائم بذاته فالله قائم بذاته، نحن لا نقول لهم فالله جسم بباب أن لا نسجل عليه لنا، لا نسجل لهم علينا كلمة واحدة أن الله جسم، نقول لهم فإن كان أن الجسم هو القائم بذاته فالله قائم بذاته. فكذلك لما نتكلم، لما يقول أهل الكلام على أن تلك الصفات هي التي الصفات الخبرية هي موجودة فينا التي هي موجودة كلها لها ثلاث أبعاد، فهل هذه الأحكام التي في الصفات التي تطلق علينا وعلى الله، هل هي أشعر يقول هي فيها ثلاث أبعاد؟ مش محل بحث، هذا مش محل بحث، بل هو السبب الذي من أجله ينفونها أنها لها ثلاث أبعاد، وإذا هي جزء ويجب أن ننفي الجسمية عن الله، أمر متلازم. هذا موضوع، والموضوع مسألة الثلاث أبعاد اصطلاحا على ماذا تطلق، وهل كل الأجسام لها ثلاث أبعاد أم لا، هذا بحث آخر فيما أظن. وتفضل، فقد قلت أن لك بحث فيها فأفدنا، بارك الله فيك. الذي أعلمه شيخنا الحبيب مثل هذه الألفاظ هي كلفظ الجسم فعلا، كلفظ أي لفظ من الألفاظ المجملة، حتى نتحدث فيها ابتداء لابد أن نبين ما معناها في اللغة، وما معناها في اصطلاح المتكلمين، وما محل النزاع بيننا وبينهم ابتداء، هل في المعنى اللغوي أم في المعنى الاصطلاحي، سنحدد المسألة. فبداية المعنى اللغوي للطول والعرض والارتفاع كما بيّن ابن تيمية، قال يعني يقسمون الأعيان إلى طويل وقصير، والمسافة والزمان إلى قريب وبعيد، والمنخفض من الأرض إلى عميق وغير عميق. فقال وهؤلاء عندهم اصطلاح آخر، يعني هذا في اللغة، حتى الحبة، الحبة الجسم في لغة العرب هو البدن، وهو عندهم مما يمكن أن يشار إليه، فالهواء والماء والنار ونحو ذلك ليس جسما في لغة العرب كما يقول ابن تيمية. خلينا في معنى الطول والعرض والعمق، فهنا بالمعنى اللغوي شيء، وبالمعنى الاصطلاحي أعم من ذلك عند المتكلمين، جعلوا كل ما يراه الإنسان من الأعيان فهو طويل وعريض وعميق، يطلق عليه لا. طويل وعريض وعميق، حتى الحبة عندهم، حتى الحبة عندهم، بل الذرة عندهم هو ما أصغر من الذرة أيضا، هو في اصطلاح المتكلمين طويل وعريض وعميق، أما في اللغة ليس كذلك في اللغة. لكن الآن نتحدث ما هو محل النقاش، الطول والعرض والارتفاع فيما نتحدث عنه الآن هو بالمعنى الاصطلاحي الكلامي. هم يقولون بأن كل ما يراه الإنسان أو من الأعيان يمكن أن يطلق عليه الطول والعرض والعمق أو الأبعاد الثلاثة، فكل ما يشار إليه، كل ما يرى، كل ما يحس، كل قائم بنفسه ونحو ذلك عندهم بأنه طويل وعريض وعميق. فنحن نقول لهم بهذا المعنى الاصطلاحي، نبين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي ونفصل في المعنى اللغوي، ونقول ان ليس الحبة كما تقولون انها لها طول وعرض وعمق وهكذا. انا بيان لحظة، ولكن الان لما انت تناقشهم في الحبة انك ترفض ان يكون لها طول وبعد وكذا، هذا موضوع اخر، لأنك أنت الآن تكلمت على أن الجسم ما يشار إليه، وكأنك أنت تصطلح الآن على أن الجسم ما يشار إليه، وأنت تنازعهم أن تكون، أن يكون الحبة طول وعرض وعمق، فهذا موضوع آخر. إذن ابقى في مسألة، هل تتكلم الآن على الجسم بمعنى ما يشار إليه؟ هذا سؤال. أنا لسه كنت سأكمل كلامي شيخنا، فإن حتى الكلام على الحبة ونحو ذلك في المعنى اللغوي هو من موضوعنا، يعني من موضوعنا لا ليس موضوع آخر فيما أراه. لماذا؟ لأن حتى ابن تيمية ذكر ذلك بالنص في مناقشته لهؤلاء، إن قال من المعلوم بالاضطرار من لغة العرب أنهم يقولون عن نوع الإنسان هذا طويل وهذا قصير، وكذلك أعضاء الإنسان كيده ورجله وعنقه يقولون هذا طويل وهذا قصير، ويقولون هذا عريض وهذا دقيق ورقيق لعنقه ويده. وأما العميق عندهم فيقال في مثل الآبار ونحوها، لا يقولون في فم الإنسان إنه عميق، ولا أذنه ولا عينه ونحو ذلك، فكيف بالعدسة والسمسمة والضغط؟ هذا كلام ابن تيمية. فإذا ابن تيمية يبين لهم ابتداء أن المعنى اللغوي مختلف عن المعنى الاصطلاحي الذي تتحدثون به، أن كل شيء له طول وعمق ونحو ذلك. لا، ده حتى فم الإنسان الذي هو فم ليس، لا يطلق عليه لغة اللي هو عميق، وهكذا العدسة والسمسمة والذرة ونحو ذلك، ولا أذنه يطلق عليه إنه عميق. فإذا المعنى مختلف في المعنى اللغوي كما يفعل ابن تيمية في كل المصطلحات كل الألفاظ، أنه يبين المعنى اللغوي، وأن المعنى اللغوي له معنى ومفهوم مختلف عن المعنى الاصطلاحي الذي نتحدث عنه الآن، الذي يتحدث ابن تيمية مع المتكلمين. فيبين المعنى اللغوي ويقول لهم ان حتى اصطلاحكم في المعنى بهذا المعنى في اللغه مختلف عن معنى الذي تقصدونه، ثم بعد ذلك يناقشهم في المعنى اللغوي في المعنى الاصطلاحي الذي يريدونه. هل تقصدون به ان الله سبحانه وتعالى قائم بنفسه ويرى ويمكن ان يحس ويشار اليه؟ نعم، هذا المعنى صحيح، وان كنا لا نطلق على الله سبحانه وتعالى الابعاد الثلاثه ابتداء، هذه بدعه مثلها مثل اي اصطلاح اخر. لا يجوز ان نطلق على الله سبحانه وتعالى الجسم، لا يجوز ان نطلق على الجوهر، لا يطلق على ونحو ذلك من الالفاظ المبتدعه مجمله. فنحن نبين ان هذه الالفاظ ابتداء مبتدعه ومجمله ولا نطلق على الله سبحانه وتعالى، ولكن نفصل معناها. فان كان هذا المعنى يقبل او موافق للكتاب والسنه فنحن نقول به، وان كان مخالفا للكتاب والسنه فنحن نقول به. وهذه نصوص ابن تيميه، انا قلت يعتبر نصوص ابن تيميه اغلب نصوص ابن تيميه في هذه المساله، لدرجه ان ابن تيميه يعني بدع من قال بالطول والعرض والارتفاع في الله سبحانه وتعالى من المجسمه، زي هشام من الشيعه، يعني من الشيعه ونحو ذلك، هشام بن الحكم ونحو ذلك، ونص على ذلك. فعند ابن تيميه مقامات هذه المساله، ولكن هشام مشكلته ليست في الطول والبعد والاخرى، بل في قوله بالتشبيه التام اي التمثيل، ليس لانه قال بالطول والبعد والعمق. في بعض نصوص ابن تيميه في كلام هشام انه عن الابعاد الثلاثه والطول والعرض والارتفاع، لان الابعاد الثلاثه هي الطول والعرض والارتفاع عندهم، لكن في مقامات، يعني مقام بمعنى فاسد، خلاص هذا مبتدع، هذه بدعه في المعنى وفي اللفظ. ولكن هناك من جهه المعنى، ان كان المعنى صحيح خلاص، هل يجوز ان نقول ان الله سبحانه وتعالى قائم بنفسه؟ ان نخبر عن الله سبحانه وتعالى بان الله سبحانه وتعالى قائم بنفسه ويمكن ان يحس ويشعر اليه ونحو ذلك، هذه هي معاني المفهومه من الكتاب والسنه، هذه هي المعاني المفهومه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فمعاني صحيحه. لكن لفظ الابعاد الثلاثه او نحو ذلك لا نقول به، وهذا متفق عليه بيننا شيخنا، ولكن الكلام على المعنى، المعنى صحيح نقول به. ولكن استاذ محمد، فقط سؤال، الاشعري عندما يقول لك، الاشعري والماتوريدي والمعتزلي والفيلسوف، هو ينفي الابعاد الثلاثه عن الله، هذه اولا، هذا يجب ان ننتبه للموضوع، على انه ينفي، هو لا يثبت الابعاد الثلاثه لله، بل هو أشد نفي، يقول على أن كل صفة في الله تدل على التجسيم، والذي هو الامتداد في الأبعاد الثلاث، مثل التي نجدها في الإنسان، ننفيه عن الله. يجب أولا أن نحدد أن النزاع بيننا وبين النفاة الجهمية هم أنهم ينفون الأبعاد الثلاث والجسمية، ونحن ويقولون في نفس الأمر في نفس مع بعضهم البعض، المعتزلة والماتوريدية والأشاعرة والرافضة، أصوليين منهم اليوم، والفلاسفة كلهم يقولون أن ألفاظ الكتاب والسنة التي وردت في الصفات الخبرية تدل على الجسمية التي لا نعلم أنها أطلقت في الدنيا إلا على ما هو جسم، وهذا الجسم من أبرز خصائصه أنه جسم، أنه يمتد في ثلاث أبعاد. ويقولون ولهذا نحن ننفي التجسيم لأنه امتداد في الأبعاد الثلاث. إذن حسب، إذا ذهبنا في النفي فنحن ومعهم سواء، لا إشكال بيننا. الإشكال هو هل السلفي يقول وإن، هذا سؤال، هل السلفي يقول وإن دلت هذه الصفة عندكم كلكم مجتمعين على التجسيم فأنا أقول به، وإن لزم من الجسم أنه يمتد ثلاثة أبعاد فأنا أقول به، أم أنا السلفي هو أصلا لا يريد سماع هذا الكلام، يريد أن يدخل في لفظ التجسيم اصطلاحات أخرى، وفي في معنى ثلاثة أبعاد من اصطلاحات أخرى، هذا بحث آخر، أن تناقشه في الاصطلاح هذا موضوع، وأن تناقشه في المعنى الذي قالوا هذا ما نفهمه من الصفات هذا موضوع آخر، هم موضوعين. مسألة الجسم في اللغة يطلق والاصطلاح على معاني متعددة، هذه من أساليب أهل السنة والجماعة في مخالفة المبتدع، أن نقول له لا نستطيع أن نثبت لك ونقول بأي صفة من الصفات على أنها معنى فلاني أو فلاني، أو أن نثبته أو نخالفه إلا إذا فصلنا. فنأتي باللفظة الواحدة فنجد أن لكل فرقة قد اصطلحت على معنى من معاني، ونحن نحاورهم في كل معنى من المعاني، إما أن نقر بالإثبات أو نقول بالنفي. فإذا قال أن الجسم هو الجسد الذي فيه لحم وعظم نقول له هذا ليس في الله. فإذا قال الجسم هو المشار إليه نقول له نعم هو الله مشار إليه. فإذا قال الجسم هو القائم بنفسه نقول نعم هو قائم بنفسه، وإن سميته تجسيما. فإذا جئنا مثل ثلاث أبعاد نجد أن المخالف هو يريد أيضا نفي الأبعاد ثلاث. المخالف ليس مثل الأبعاد ثلاث ولا في الجسمية، هو الإشكال في السلف الآن، هل ما يدعيه الماتوريدي والمعتزلي والفيلسوف والأشعري على أنه والفيلسوف على أنه صفات التي الخبرية التي وردت في حق الله لا نجدها في المجسد في الإنسان إلا أنها جسم، وجسم قائم بذاته مثل اليد الأذن مثل اليد صفر الله مثل اليد والقدم والساق والوجه. هل يقول هذه في الإنسان لها ثلاث أبعاد والجسم من له ثلاث أبعاد؟ ونحن الأشاعرة وهم الأشاعرة يقولون نحن نفي هذا المعنى. السلفي السؤال معه الوجيه، هل هذا المعنى صفات التي بهذا المعنى هل تثبت هذا المعنى أم لا؟ أم تفر منه لمجرد حدوث اللفظة؟ أم ربما يوجد سؤال في رأسك معنى تنفيه وكأنك تقر على أن هذا المعنى منفي فتقول ألا؟ والله أعلم. تفضل الله بالإجابة أخ محمد بارك الله. طيب شيخنا بعد إذنك سأتحدث في المسألة بشكل يعني بترتيب ما الله يعني ابتداء. تفضل ولكن فقط أنت حاول أن تتذكر الترتيب الذي ذكرته لك على أن الأشعري ينفي التجسيم وينفي ثلاث أبعاد، وبسبب ثلاث أبعاد نفي التجسيم، فلا داعي أن نقوم بنصنع نزاع والمخالف لا يثبته وينفيه، بل هو من أشد النافين له. يجب فقط أن حتى نستفيد من بحثك أن تتذكر ما قلته لك. بارك الله فيك، تفضل. أنا سأتحدث عن هذه المسألة ابتداء أن كان هذه الألفاظ، يعني لابد من بيان كون هذه الألفاظ الطول والعرض والارتفاع والعمق، كان ملفوظا يعني ملفوظ معناه قطعا في أول الأمر، كما بيّن تاريخ هذه المسألة ابن تيمية، وأن أول من ابتدعها هشام بن الحكم ونحوي، وأن من يقول بمثل هذه المقالات يعني كفرهم أصحاب الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة، ولا يبوز من ملاحظة تكفير من يقول بمثل هذه المقالات ابتداء. فهذا انتظر إذا تكلمت بهذا التفصيل أرجو منك بارك الله فيك أخ محمد أن تذكر لنا كلام بتمية على تجسيم هشام بن الحكم. ما هو التجسيم الذي نفاه ابن تيمية ورده عن هشام بن الحكم؟ بارك الله فيك حتى نستفيد. بارك الله فيك. نعم سأنقل كلام ابن تيمية على تفضل. طيب فهذه هي ابتداء يعني لها مراحل. أول مرحلة هذه الألفاظ كانت مرفوضة قطعا ويقين، بل كفر أصحاب الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة مثل هؤلاء. فمن قول ابن تيمية قال الرافضي المصنف وقالت جماعة الحشوية والمشبهة إن الله تعالى جسم له طول وعرض وعمق، فيقال الكلام على هذا من وجوه، أحدهما أن يقال هذا اللفظ بعينه أن الله جسم له طول وعرض وعمق أول من عرف أنه قاله في الإسلام شيوخ الإمامية كهشام بن الحكم وهشام بن سالم كما تقدم ذكره، وهذا ما اتفق عليه نقل قليل المقالات في الملل والنحل من جميع الطوائف. الوجه الثاني، هذا كلام تامين، الوجه الثاني أن يقال هذه المقالات التي نقالها لا تعرف عن أحد من المعروفين بمذهب أهل السنة والجماعة، لا من أئمة أصحاب أبي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد، لا من أهل الحديث ولا من أهل الرأي، فلا يعرف في هؤلاء من قال إن الله جسم طويل عريض عميق. وفي الوجه الثالث قال فأما لفظ الحشوية فليس فيه ما يدل على شخص معين ولا مقالة معينة، فلا يدري منهم هؤلاء، فإن كان مراده بالحشوية طائفة من أصحاب الأئمة الأربعة دون غيرهم كأصحاب أحمد أو الشافعي أو مالك، من المعلوم أن هذه المقالات لا توجد فيهم أصلا، بل هم يكفرون من يقولها، ولو قدر أن بعضها وجد في بعضهم فليس ذلك من خصائصهم، بل كما يوجد مثل ذلك في سائر الطوائف، وإن كان مراده لا يوجد صوت. أخ محمد لا يوجد صوت. الصوت موجود كده، سامعني الآن أنا توقفت إلى يعني، وإن كان مراده بالحشوية أهل الحديث على الإطلاق، سواء كانوا من أصحاب هذا أو هذا، فاعتقاد أهل الحديث هو السنة المحضة، لأنه هو الاعتقاد الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه اعتقاد أحد من أهل الحديث شيء من هذا، والكتب شهادة بذلك. هذا أولا يعني. ثانيا، بعد ما بين تاريخ هذا القول وتكفير الأئمة لأصحاب هذه المقالات ورفضه رفضا قاطعا، بين أنه أصبح لفظا مجملا. هذه في المرحلة الثانية بين أنه أصبح لفظا مجملا، وأن من يتحدث بهذه الألفاظ الطول والعرض والعمق وغيرها فهو ملبس على الناس ويخدع جهال الناس، وأنها من المجملات التي ليست لها أصل من الكتاب والسنة، والأئمة ذموا المتكلمين بسببها وضل من ضل بسببها. ويقول ابن تيمية بالنص بمثل هذا الكلام المجمل المتشابه الذي يسقونه وليس له أصل في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضل من ضل كما وصف ذلك الأئمة وذموا المتكلمين بمثل هذا الكلام كقول الإمام أحمد، فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب متفقون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يلبسون عليهم، وهذا كما ذكره الأئمة كما ذكر الأئمة، فإن عامة الألفاظ التي يستعملونها هؤلاء من هذا الباب مثل لفظ الجسم والمتحيز والجوهر والطويل والعريض والعميق والمنقسم والمؤلف والمؤلف والمركب ليس فيها لفظ واحد هو باق على معناه في اللغة، ولا منها لفظ إلا وهو مجمل متشابه يحتمل المعنيين المختلفين، ويكون أحد المعنيين مما يجب تنزيه الله سبحانه وتعالى عنه عند أحد المعنيين مما يجب تنزيه الرب تعالى عنه عند أهل الإيمان وفي صريح العقل، كما يجب تنزيهه عن مماثلة المخلوقين وعن أن يكون يفتقر إلى غيره أو مفعولا لغيره حتى يركه. فكلام ابن تيمية إذن أولا رفض هذا رفضا قاطعا، وبين تاريخ المسألة والمقالة بأن من قالها بل كفروا الأئمة كفروا من قالها، ثم بيّن بعد ذلك أنها أصبحت عند المتكلمين لها معاني قد تكون معاني صحيحة كما هي مذكورة في الكتاب والسنة، فأصبح اللفظ مجمل حين ذاك. فبيّن أن أدام اللفظ أصبح مجملا فلا بد أن نبين المعاني ونستفصل فيها، والمقصود بكونها مجملة لأنه مستخدموها في نفي الصفات الخبرية والعلو والاستواء ونحو من الصفات، وكون الله سبحانه وتعالى ليس مبينا لخلقه مبينة حسية، فإذا قصدوا يعني بهذه الألفاظ هذا النفس فنحن نقول نرفض هذه الألفاظ وهي بدعة، ولكن كل المعاني التي تنفونها من خلال هذه الإطلاقات طول وعرض وارتفاع وممتد ونحو ذلك في الأبعاد صحيحة وهي حق في نفسها ومعيار صحتها هو الواحد. انت اللحظة إذا نحن نرفض الألفاظ التي عبروا بها تلك المعاني، إذا نحن ننفي الألفاظ التي عبروا بها عن تلك المعاني ولا نرفض المعاني في حد ذاتها؟ لا، نحن بينا أنها ألفاظ مجملة، فهناك ألفاظ كما قال بها الهشام بن الحكم ونحو ذلك فنحن نرفضها رفضا قاطعا كما رفضها المتقدمين، ثم أصبحت مجملة فأصبحت لها اللفظ الألفاظ والمعاني الخاطئة التي بدعها وكفرهم بها من أجلها السلف، ثم بعد ذلك المتكلمون أخذوا هذه الألفاظ والمعاني في نفي معاني صحيحة في الكتاب والسنة كالصفات الخبرية والعلو والاستواء، وأن الله سبحانه وتعالى مبين لخلقه مبينة حسية أو منفصل، أو الله سبحانه وتعالى يعني عالي على خلقه مبين لهم كما هو معلوم. فإذا قصدوا بهذه الألفاظ يعني هذه الألفاظ الصفات الخبرية والعلو والاستواء ومبينة الله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يرى ونحو ذلك، فإذا نفوا هذه الصفات وقالوا أنها اسمها يعني اصطلحوا عليها بالابعاد الثلاثه، فنقول لهم كلمه الابعاد الثلاثه دي افكار بدعه ولا نقول بها كلفظ، ولكن المعاني التي تقولون بها هي معاني صحيحه من الكتاب والسنه. هذه المعاني في الوحي والله سبحانه وتعالى اخبرنا اخبر بها واثبتها لنفسه كصفات. نعم نعم، انتظر لحظه. اذا اخي محمد الان بعد ذلك لما الان اصبح أهل اكثر اهل الكلام والمبتدعه منتشرا في الارض ومن اللاهوتين من المسيحيين ممن ينفي صفات الله الخبريه تحت عنوان نفي التجسيم، وانهم جعلوا ان التجسيم لفظ مذموم وان الابعاد لفظ مذموم، فهل السلفي، هل الموقف السلفي وهو داخل الدائره السلفيه، هل هو موقفه وهو في حدود مع اهل الكلام والفلاسفه؟ اليس من للسلفي حق ان يقول الاشعري والفيلسوف اخي الكريم وان سميته جسما او ثلاث ابعاد وماذا ينجم عن ذلك؟ هل من باطل ينجم عن ذلك؟ هل لو كان الله جسم بالمعنى الذي تقوله هو المنفرد في ثلاث ابعاد، هل ينجم عنه محظور شرعي او محظور عقلي؟ الاشعري يقول نعم ينجم عنه محظور عقلي، لاننا قد وجدنا ان من ادله وجود الله مقدمه فلانيه او فلانيه. والسلفي يقول له ما تنفيه عن الله ليس منفيا بالكتاب والسنه، من اين لك من نفي هذا المعنى؟ فالاشكال الان ان ما انتشر الان بين الناس من أشاعرة والرافضة والإباضية والماتوريدية وبعض الصوفية ممن يريد أن يجعل أن من المسائل التي معناها باطل، معناها باطل هو مسألة الجسمية ثلاث أبعاد، بحيث حتى السلفي أصبح يتبرأ من هذا اللفظين وحتى من المعاني التي دلت عليها، فيصبح وكأننا قد أجمعنا نحن والمخالف على أن الجسمية أمر مذموم يجب الفرار منه، وثلاث أبعاد أمر مذموم يجب الفرار منه. إذن نصبح محور النقاش بين السلف الأشعري يوجد اتفاق، فنحن نخالفهم إذن. ولكن إذا خرجنا وتكلمنا خارج دائرة السلفية وكأن إخوة هنا الآن ليسوا من سلفيين وكأننا مع الأشعري نتكلم ومع المعتزلة، نقول لهم وإن الله جسم أين هو الإشكال؟ الله أكبر من العالم ويقبض السماوات والأرض وعرشه أكبر من العالم وهو سقف العالم، وبعد ذلك والله جسم أين هو الإشكال؟ والله متفق في ثلاث أبعاد لأنه يقبل سماوات الأرض، أين الإشكال؟ ولكن داخل دائرة السلفية نقول ما تفضلت به الآن لأننا من باب أننا نريد ربط الناس بالنصوص كتاب السنة، ولكن خارج دائرة السلفية نجد أننا وكأننا بهذا الكلام إذا قلناه للأشعري، الأشعري ما الذي يفهمه؟ هل نقره أن الله ليس بجسم؟ أم نقره أن ليس الله ممتد في ثلاث أبعاد؟ وإذا قررناه بهذا بقي ما ترتب عليه من نفس الصفات أمر لازم، يقول أنت متفق معي يا أخي كان ما بك، فالصفات الفلانية تدل على التجسيم والصفات تدل على ثلاث أبعاد وهي لأنها من صفات الأجسام، إذا ننفي معي الأول أو فول، ولكن يجب أن نقلب عليهم الطاولة، نقول لهم ما تجعلونه ذنبا فالله وليس بذنب. أين وجد ذنب أن يكون العالم جسم أو أن يكون الإنسان جسم أو يكون النبي جسم أو يكون جبريل جسم؟ أين وجد الذنب وإن ما ذنب وأين الإشكال ومن أين لكم؟ لأن هذا ما يجب أن يتنزه الله كما تفضل قال أهل الكلام عنه إلا إذا كان معنا نص، إلا إذا لم يدل على النص على هذا المعنى. وأظن أنك فهمت الإشكال أخي محمد، تفضل. شيخنا أنا أفهم الإشكال، هناك بعض الإخوة من الأول مشايخ وطلبة العلم السلفيين ذكروا كلمة الأبعاد الثلاثة ونفوها بكل المعاني، لكن هم أخطأوا، نقول إنهم أخطأوا في فهم أصلا معاني الأبعاد الثلاثة، لأنهم ظنوا إن الأبعاد الثلاثة ليس لها إلا معنى واحد وهو المعنى الباطن، فنقول لهم أنتم أخطأتم في كذا، ونبين لهم إن هذه الألفاظ لها هذا اللفظ له معنى من المعاني المجملة، ونصوص ابن تيمية الذي نقلتها الآن بيّنت أنها لها معنى مجمل، وإني من المعاني التي تنفيها الأشاعرة الصفات الخبرية والعلو والاستواء ومبينة الله سبحانه وتعالى لخلقه وأنه يمكن أن يرى ويحس ونحو ذلك من الصفات التي نقول بها، فنبين أن هؤلاء أخطأوا لأنهم أصلا فعلا هناك بعض من يعني من مشايخ وطلبة العلم ذكروا في كتبهم ان الابعاد الثلاثه منفيه عن الله سبحانه وتعالى قولا واحدا، وهذا خطا محض، يعني هذه الالفاظ اصبحت اصبحت من الالفاظ المجمله. يعني حتى ذلك نحن حتى واحنا نكلم المتكلمين يا شيخنا واحنا ونحن نناقش اهل الكلام لن نقول ان الله سبحانه وتعالى في الابعاد الثلاثه هكذا، لن نقول لهم هكذا، بل لابد ان نقول لهم ان كنتم تقصدون بالابعاد الثلاثه ان الله سبحانه وتعالى يرى او قائم بنفسه او يمكن ان المباينه ان الله سبحانه وتعالى مباين لخلقه ويرى ويحس ونحو ذلك، نقول لهم نحن نقول بهذا المعنى، لابد من التفصيل، لا يجوز لنا ان نقول ان الله سبحانه وتعالى نعم في الابعاد الثلاثه وان الله سبحانه وتعالى جسمه لا، لابد ان نبين المعنى. حتى ابن تيميه عندما كان يتغول في هذه المساله في ضوء تعاطى عقل ونقل ونحو ذلك وبينت مثل الجميع كان يبين المعاني، خلاص المعاني اصبحت بين السجال، السجال الاشعري والتيمي بقى هناك معنى محدد لهذه الالفاظ. مثلا تقصدون بالابعاد الثلاثه المقصد الاشاره الحسيه، ان هل الله سبحانه وتعالى يصور اليه اشاره حسيه ام لا؟ هل هو يمكن ان يرى ام لا؟ هل هو قائم بنفسه ولا بد ان يرى في جهه ام لا؟ هذه هي المعاني التي يتناقشها ابن تيميه مع المتكلمين في هذه الالفاظ. فعندما يقول الابعاد الثلاثه وهل هو ممتد في الابعاد الثلاثه او نحو ذلك بمعناها هل هو يشار اليه اشاره حسيه؟ هل يرى في جهه ام لا؟ هل هو مباين لخلقه ام لا؟ اللي هو العلو والاستواء ونحو ذلك. فهم ينفون هذه بالتشنيع، مجرد التشنيع فقط، ليس لهم اصلا ادله عقليه على ذلك الا دليل الحدوث والاعراض ونحو ذلك. فاذا ابطلنا لهم ابتداء، وهذا ما سافعله باذن الله في الصفحه الوسطيه، سابين ادله المتكلمين بعد بيان تفصيلي مذهب اهل السنه والجماعه بشكل عقلي وفطري ونحو ذلك، سابين باذن الله ادله المتكلمين دليل الاعراض والحدوث اللي هو الدليل الكلامي بتفصيل، وحتى لو مش بتفصيل قوي يعني لان سياتي فيما بعد، ولكن المهم التفصيل الى شيء لحد ما، ونقد هذا ايضا نقد مقدماته ونحو ذلك، لان اغلب من تحدث ايضا عن هذا الدليل لم من مشايخنا من السلفيين لم يبينوا يعني نقد تفصيلي لهذا الدليل الا من خلال بعض المقدمات، رفض بعض المقدمات ونحو ذلك فقط، او كما فعل بعض طلبه العلم ان هم يذكرون هذا الدليل وينفونه بالاجمال، يقول لك يعني يقول وهذا الدليل يمكن بيان فساده من عده وجوه بالاجمال هكذا، لا يدخلوا في التفاصيل. المهم يا شيخنا المقصد ان دليل الحدوث ودليل التركيب كما تعلم ودليل التخصيص كل ذلك هم يستدلون بها على ما يقولونه فيما بعد، فيقولون الابعاد الثلاثه ونحو ذلك ونحو وما وكل التشنيعات هكذا نسبه الى المعاني التي فهموها من دليل الاعراض ودليل الاجسام ودليل التركيب ونحو ذلك، وخاصه دليل التركيب له علاقه بينه بمساله الابعاد الثلاثه، لان دليل التركيب هو الذي ينفون بها الصفات الخبريه كما تعلم. لذلك كان في متقدمي الاشاعره كالاشاعري والبقلاني والبيهقي ونحو ذلك من يثبت الصفات الخبريه لله سبحانه وتعالى، لانهم كانوا ينفون دليل التركيب ابتداء، ينفون دليل التركيب ابتداء، لم يقولوا بدليل التركيب الا بدايه من الامام الرازي ومن قلده فيما بعد. فبدا الدخول في مساله نفي الصفات الخبريه ونحو ذلك. هل تتفق معي فيما قلته؟ نعم موافقك يا اخي محمد، فقط بس انا اريد حتى نستفيد اكثر. اذا كنا في مجلس ولا يوجد احد من الاخوه السلفيين معنا في المجلس، وبعد ذلك جاء الاشاعره وبعض الاباضيه كما حدث لي مع في كثير من الصفحات او المجموعات في الواتساب، وقالوا لك اخي الكريم صفه اليد التي تتكلم عنها ويتكلم عليها السلفيين هي جسم في الانسان، جسم يمتد في ثلاث أبعاد. له مادة من لحم وعظم، وجبريل له مادة من نور، والجان له مادة من نار، لإشكال في مادة. إشكال أن الصفة إن كانت ثابتة فلها ثلاث أبعاد. التي تقول عنها أنت على أنها قائمة بذاتها ليست عرض أو معنى قائم بشيء آخر، كما تكلمت في إحدى محاضراتك. لو نتكلم معه ماذا نقول له؟ لا اليد هذه للنصفة هي معنوية، أم نتكلم معه لا يوجد موجود متحقق لا يمكن في الأبعاد، ماذا يكون جوابك؟ وأنت تتكلم مع أشعرية سلفي غير موجود في الساحة معنا في المجموعة، تفضل. نعم شيخنا، سأتحدث معه كما أتحدث مع الأشاعرة فيها على الفيس وفي كل مكان بكل وضوح، إن اليد صفة نقول عنها إنها صفة عينية، بمعنى أنها ترى بالعين، ترى بالعين وتحس. جميل جدا. كلمة قائمة بنفسها، كما كلمة قائمة بنفسها هذه كلمة مجملة، ابن تيمية لم يقصد بها أنها يعني مستقلة بذاتها. لا هو إحنا لا نريد أن قائمة أنها منفصلة عن الذات، لأن كما نقول نحن وإن سموها أجزاء نقول أنا نعم، ويكون يسموها أجزاء كما قلنا، إلا أن نقول أن الأجزاء تنفصل في المخلوق عن الذات، ولكن عن الله لا تنفصل. أنا أرد على الأشاعرة الآن يا شيخنا، حضرتك قلت لي رد على الأشاعرة. الأشاعرة أغلبهم جهال، وبالأخص المعاصرون كما تعلم جهال. نعم صحيح. فهم فهموا من كلام تيمية بأن اليد قائمة بذاتها، بقائمة بنفسها، إذن يبقى هي مستقلة لا تحتاج إلى محل، فهذا جهل مركب منهم. فنبين لهم ونقول لهم والله اليد الذي ابن تيمية يتحدث عن القائمة بنفسها، أي هي عينية يمكن أن يرى، لأن عند ابن تيمية في الصلاح ابن تيمية لا يمكن أن يرى إلا القائم بنفسه. هذا في تصحيح، ما هو الذي يمكن أن يرى ويحس. فبين ابن تيمية الذي يرى ويحس كل قائم بنفسه، فمحل نقاشنا في القائم بنفسه. فبين ان اليد هنا بمعنى كلمه القائم بنفسه يعني يمكن ان يرى، هذا هو معنى ابن تيميه في الرؤيه. فعندما نناقشهم لا نناقشهم في ولا اقول لهم ابعاد ثلاثه ولا اي شيء، انا هبين لهم انكم كل الالفاظ اللي انت بتقولوها ديت ما لهاش لازمه، بمعنى ان انتوا عم لا انتظر لحظه، انتظر لحظه لما تقول انتظر، احنا نتكلم مع اشاعره. اذا قالك الاشاعري انت تقول على انك ترى بالعين وانها تحس، يقول لك ما تراه في العين، هل هو مجرد صورة مثل صورة التلفاز التي تمتد في بعدين، أم لها امتداد في العمق؟ بمعنى نرى اليد ونرى وأنها ممتدة، أي لو نظرنا إلى أبعد لوجدناها أنها أكبر. فماذا تقول له؟ هل تقول بهذا المعنى أم لا تقول به؟ قل لي السؤال الثاني يا شيخ. السؤال ما وقف فضلا على شكل. نعم. إذا قال لك الأشعر اليد التي تقول على أنها ممكن أن ترى وأن تحس، يقول لك هل هي نراها في أعيننا فقط أي خيال طيف، أم هي حقيقة؟ إن قلت له حقيقة عينية قائمة بذاتها كما قلت، وهي من ذات الله سبحانه وتعالى، ولا نراها مجرد صورة مثل صورة التلفاز التي هي بعدين فقط، لا بل أن صفة اليد الله أكبر بحيث أنها تحيط بالعالم وتقبضه من جميع الجهات، فتقول له لا ليست صورة بل حقيقة. فكلمة حقيقة، هل دقلك لا نعلم من الحقائق إلا ما كان له ثلاث أبعاد، هل ستناقشه في الحقائق التي اكتبت الأبعاد؟ صح أنت ناجح. لا أجيبك أنا، أنت الآن ترى الكمبيوتر أمامك والإخوة يرون الكمبيوتر أمامك، بأم عيونهم يرون أن هذا بعد أمامهم ببعدين، ولما يعلون رأسهم يجدون أنه ممتد في العمق، أنه دائب في عمق. هذا الأمر مفهوم، مثل أن يرون الكأس، الكأس أمام عينيهم في بعدين، ولما الآن ينزل الكأس يجد أنه لبعد ثالث، بعدين وبعد ثالث. هذا المعنى بعد، لأن السعيد فودة في كتابه لتكلم فيه تكلم بهذه التفاصيل، من له امتداد في الثلاث أبعاد. هل إذا رأينا الله يوم القيامة، هل لما نرى في القف السماء، هل نرى بعدين أم له امتداد؟ بمعنى وراء الصورة التي نراها يوجد إله. لما نقول إحنا، لما ابن القيم يقول على أنه في مناظرته مع من تكلم عليه علو الله، فقال له أنت تقول أمرين، عدة أمور، إما تقول أن الله نحن مختلطون به، فهذا تعالى الله ذلك علوا كبيرا، بمعنى لسنا في ذات الله، نحن خارج ذات الله. لما قال هو داخل ذات الله، بمعنى أن ذات هذه لها من الصفات ما إذا كان تقبل دخوله ولا تقبل، تعالى الله ذلك علوا كبيرا. وإما تقول أنها خارج ذات الله سبحانه وتعالى، وأننا مبينين له لتنزيه الله عن يخالطه المخلوق المحدث، وتقول على أنه في جهة علو. فأنت مسألة ثلاث أبعاد، الآن أنا نتحاور معك حوار مباشر مع وكأن أشعري معنا، احنا لا نريد ان ناخذ في مساله اللفظيه والاصطلاح، لان ذا اعلم ان اردت ان اتكلم مع اشعري وادخل عليه معاني اصطلاحيه، ولكن لما يحيط بك اشاعره رافضه اباضيه الفلاسفه وتكلمون معك في الموضوع، يقال لك شوف عبر كما تريد على الجسم، هل الله سبحانه وتعالى هل هو أكبر حقيقة أكثر من العالم؟ أكبر بمعنى العالم إن كان حجم كذا، هل الله هو أكبر منه؟ سؤال، لا نتكلم في مسألة حجم، هل هو له حجم أم لا، من باب أننا اللفظة ننبذها. السؤال، هل الله أكبر من العالم حقيقة أم مجازا؟ هم معنى أنه أكبر غير معنى فقط، ولا حقيقة هو أكبر بحيث أنه يطمي السماوات بيمينه؟ سؤال، فماذا تجيبه وأنت في حوار مع أشعري ليس مع سلفي تقول له نحن نثبت لفظ مجملة وأقول هذا المعنى، هل هو متحقق؟ لا أم لا؟ تفضل أخ محمد. أيوة معك شيخ. بالنسبة للسؤال يعني اتركني أجيب كما يعني أفهم من المسألة. تفضل أخي الكريم. عندما نتحدث مع الأشعري ولن أجعله يوصلني إلى ذلك، وإن وصلني إلى ذلك نحن نتحدث ابتداء عن هل اليد صفة معاني أم صفة عينية، يعني يمكن أن يرى لها وجود حقيقي في الخارج، لها وجود حقيقي في الخارج وليست مجرد سمع فقط ونحو ذلك من صفات المعاني، هل هي لها وجود حقيقي في الخارج يمكن أن يرى ولها وهذا هو المعنى القائم بنفسه، أنها لها وجود حقيقي يمكن أن يرى ولها آثار أن الله سبحانه وتعالى يقبض بها السماوات والأرض ونحو ذلك، وبيان عظم الله سبحانه وتعالى وكبر الله سبحانه وتعالى أنه يقبض بيده السماوات والجبال على إصبع ونحو ذلك من الأشياء، فكل ذلك نحن نؤمن بها، نحن نؤمن بها ونؤمن بمعانيها. الأشاعرة ترى أن يمكن رؤية الله سبحانه وتعالى بلا جهة، بلا جهة ليه؟ لأنهم ينفون هذا المعنى الذي تتحدث عنه حضرتك تتحدث عنه الآن، أن إذا رأينا الله سبحانه وتعالى في جهة منا إذن يبقى سنحيط بالله سبحانه وتعالى وكذا وكذا من مما يلزمون به. فنحن نقول نعم لا يوجد، لا لا لا يلزم، احنا لا نوافقهم على انه يلزم ان يكون الله في جهة نحيط به لان الله اكبر. لا انا لم اقل ذلك شيخ، انا هم يقولون هذا. نعم هم يقولون هذا، نعم صحيح. نعم هم يقولون ذلك، فنحن نبين لهم ان هناك فرق بين الرؤية وبين الإحاطة. فعندما نناقش الأشاعرة لا نجعلهم ان يعني بمعنى أصح أو بمعنى المصري لا نجيب هؤلاء بما يحبونه هم، بل بما نحن نعتقد ونجعلهم يسيرون وفق ما نريد نحن، وهذا ما فعله ابن تيمية، كان يفعل ذلك في كل مناقشاته مع الأشاعرة سواء حتى في الردود على الرازي ونحو ذلك، يأتي ويناقش الرازي ونحو ذلك ولكن في الآخر يلفظ بألفاظ الوحي وبمعاني الوحي ونحو ذلك. فعندما يقولون بمعنى العمق في كذا وهل تلفزيون وهل مش عارف ايه، كل ذلك من التمثيلات نحن نقول كل ما نراه ان الله سبحانه وتعالى يرى، نعم يرى الله سبحانه وتعالى. هل صفات الله سبحانه وتعالى الخبريه هي يمكن ان ترى او عينيه لها صفات هي وجوديه لها وجود حقيقي في الخارج يمكن ان ترى بالعين ويمكن ان نحو ذلك، ولا رؤيه بالعين الا انها في جهه من او مقابله من الاشياء؟ نعم هذا موجود، بل هو الحس، هذه بديهه حسيه، ومن نفى البديهه الحسيه فليس بعاطل كما هم يفعلون. نحن نقول ان هؤلاء يعني عندهم الاعتقاد يرى لا في جهه، هذا ليس لا يمكن ان يعقل، لان كما نعلم ان كل شيء يمكن ان يتصور او يعقل لابد ان يكون من الحس، من البديهه الحسيه. فعندما الصفات الخبريه لها مقامين، وهذا ما تحدثت عنه كثيرا شيخ، الصفات الخبريه عندما نتحدث فيها نتحدث في مقامين، مقام البديهه الحسيه ومقام الوحي. مقام البديهه الحسيه لن نتحدث فيها الا من خلال ما اقوله الان، انها صفات عينيه يمكن ان ترى بالعين، يمكن هي وجوديه موجوده في الخارج يمكن ان ترى بالعين فقط لا غير، هذا واشاره يمكن الاشاره اليها، لان كل ما هو موجود في الخارج يمكن الاشاره اليه، كل ما هو قائم في نفسه وموجود في الخارج يمكن ان يشار اليه. هذا ما نقول له من جهة المعنى الكلي الذي يمكن أن نفهمه من البداهة الحسية. ثم بعد ذلك نقول في مقام آخر في فيما ذكر في الوحي، فما ذكر عنها عن اليد في الوحي بأنها تقبض وتخلق ويخلق الله تعالى والكثير من المعاني المذكورة في الوحي التي ذكرتها في الوسطية لو تتذكر الأخرى. فهنا هذا هو ما نتحدث به حتى مع الأشعري، حتى مع الأشعري النقاش مع السلفي كما الأشعري، لا أنا أرى لا فرق بين الاثنين الآن. حتى الأشعري إن أراد أن يقول لي كذا نحن نجعله ونرغمه على ما نحن نعتقد حق، هذا حق نعتقد. أخ محمد أنا قلت لك أنني حدثت كم مرة نقاش مع العباضية في مجموعتهم ومع الأشاعرة في مجموعتهم وفي مجموعة مختلطة، حتى أن الرافضة والعباضية والأشاعرة في مكان واحد، هم لما يتكلمون على معنى محدد لا يخرجون عنه ولا يتركون لك المجال أن تتكلم إلا بما تعتقده. فإن أجبتهم بجواب صريح والذي تقول لهم وإن لزم من إثبات الصفة المعنى الفلاني، فتقول لهم ما الذي يمنع من اتصاف الله به، فتجد أنهم عندهم علة يقولون على أننا نمنع أن يتصف الله بالأبعاد الثلاث لأنها هذه صفة أجسام، لأن دليل حدوث الأجسام ينفي عن يلزم منه أن ننفي الجسمي عن الله. إذن دليل حدوث الأجسام هو من يلزم عندهم نفي الجسمية. أما السلفي هل له دليل من نفي دعنا من الله المعنى، والذي نقول على أن الله فوق السماوات والأرض عالي وعلى أن يصعد إلى الكلام الطيب وعلى أن رسول الله صعد إليه ودونه بينه وبينه الحجاب، وعلى أن لما جاد له موسى نزل عند موسى عليه السلام ثم صعد إلى ربه ولم يذهب لا يمين ولا شمال، ثم نزل إلى موسى ثم صعد إلى ربه ليجادل سبحانه وتعالى حول الصلاة حتى يكلمه حول الصلاة ويشفع للمخلوقات لأمته أن يتلقى خمس صلوات. ولما قال جبريل أن لي لن أستطيع أن أتجاوز هذا الحجاب حتى لا أحترق، وأن عرشه ترفعه الملائكة، وأن أنه قبض قبضة من خلقه قال هؤلاء الجنة وقبض بالأخرى قال هؤلاء للنار، وأن كلتا يديه يمين، فيقول لك الأشعري هذه الصفة التي أنت تتكلم عليها بالنصوص بأحكام التي مذكورة في النصوص هي جسم، لو قال لك بالأحكام المذكورة في النصوص من دون أن نقيسها على المخلوق هي لا تكون إلا جسم. طيب ما معنى الأحكام المذكورة في النصوص؟ بمعنى أقول لك إذا قال لك أن يقبض السماوات الأرض، يقول لك هل يقبضها يده التي تقبض العالم، هل تلمس العالم وتقبضه وتطويه حقيقة كطي النبي صلى الله عليه وسلم كما مثل بكفه قال يكفأ أحدكم خمسته بيده، ورسول الله وفي حدثه مثل بيده أي كما اليد هي اليد النبي ثلاث أبعاد، فيد الله ثلاث فيها الامتداد ثلاث أبعاد، أم تقول له لا لا لا طي غير طي والكف ويكفأ غير الكف. ولما يقول لك أن اليهودي قال لرسول الله يضع الجبال على يده أصبعه والسماوات على أصبعه وكذا على أصبعه، تقول له يقول لك هل هذا الوضع وضع بمعنى أنه يرفعهم بها أم فقط أنه معنى فقط؟ أنا لماذا أتكلم معك بالطريقة؟ أنا أتكلم معك السلفي معي في حدود مع المتكلمين، هذا خطاب ليس حوار داخلي، قد يسمع الإخوة الكرام بعض الإخوة الكرام يسمع كلامنا فقد يستغرب، ولكن أتكلم مع أخ متخصص في المسائل ونتحاور فيما بيننا، ولكن لا نسلم من يسير الحوار، بل المخالف يقول لنا هذا مدلول النصوص، وأنا الأشعري يقول هذا مدلول النصوص وأنا أن أرى أنه باطل يجب تأويلها وتفويضها، يقول لك أنا لا أثبتها، وأنت إذن في ماذا تنازعه؟ إذا أنت هو لا يثبتها أنت لماذا تنازعه في المسألة؟ يقول لك أنا لا أثبتها، إذا تنازعه، إذا تقول لا، هل تقول لا على اللفظ أم على المعنى؟ هو يقول نعم أنا لا أثبتها لله، لا لفظ ولا معنى. وكان لا أثبتها لله، لا لفظ ولا معنى. إذا أنت في أي شيء تنازعه، إلا إن نازعته في المعنى، تقول له وإن لزم من هذا المعنى نقول به ويا ونقلب الطاولة. بل أنتم من تصفون الله بالعدم، لأنكم تقولون أنه موجود كمعنى ولا وما تصفونه به هو معدوم، كما قال الحسين رحمه الله. تفضل أخ محمد، تفضل. في شيء يا شيخنا، وإن أخطأت صحح لي. دلوقتي أنا كل ما ذكرته حضرتك أنا بينته في المحاضرة الثانية للوسطية، ذكرت القراءة المنفصلة وأكدت في ذلك كثير جدا من الأمثلة التي تبين أن الله صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم حقق معنى اليد. يعني بماذا حقق معنى اليد؟ إن هذا اليد يد حقيقية لله سبحانه وتعالى، يقبض بها السماوات والأرض ونحو ذلك. ولكن هل هي عندما النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث ثم يأخذهن بشماله، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض يده ويبسطها يحكي أو يحاكي ربه تبارك وتعالى؟ فابن القيم في فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا قال هذا تحقيقا لإثبات اليد وصفة القبض والبسط، لا تشبيها ولا تمثيلا، لا تشبيها ولا تمثيلا. يعني ما بيشبهش ان هو بنفس القبض الذي قبضه القبض والبسط في اليد، هذا لمجرد التحقيق بأن فعلا صفة وجودية لله سبحانه وتعالى حقيقة. أخي محمد إيش كلمة تحقيقا لا تمثيلا ولا تشبيها؟ تفضل استوعب ما الفرق. بارك الله، ما هذا ما سألته لحضرتك. أنا ذكرت ما ذكرت كلام ابن القيم إلا حتى تفهمني المعنى. ابن القيم قال لا تحقيقا لا تمثيلا ولا تشبيها، هذا تحقيقا لإثبات اليد وصفة القبض والبسط لا تشبيها ولا تمثيلا. لهذا تحقيق لما يقبض النبي صلى الله عليه وسلم وبسطها، فهذا تحقيق. أنا هذا كلام أنا. طيب فما معنى كلمة هذا تحقيق لإثبات اليد وصفة القبض والبسط لا تشبيها ولا تمثيلا؟ والله أخي محمد، شوف أنا الذي أعلم من خلال ما مثل به النبي، قال يسمع ويرى بيده، قال يكفأ أحدكم بيده كما يكفأ السماوات الأرض يطويها كما يكفأ أحدكم خبزته بيده. يكفأ يتكلم على مسألة الكف، أي كيف يقبل. إذا تبين تفرق لي أنا أولا هذا المقال ابن القيم اذكر أين أجده بارك الله فيك حتى ننظر ماذا قال هذا المعنى كيف قاله. ولكن في واقع الأمر أننا نقول على أن يضع الله الجبار قدمه على جهنم من شدة اتقالها عن جهنم، تقول قط قط قط، ويضعها أنها تقول قط قط قط. فكلمة تحقيقا لا كما قلت تشبيها تمثيلا، لا تمثيلا، الأكيد أنه للتقرير تشبيها، بمعنى أنه تشبيها بمعنى أن يد الله ليست لعم وعظم مثل يد النبي والعالم ليس مثل مثلا الخبزة، والعالم هو في السماوات وبحار وأرض ونجوم والأنوار، ولكن عمليا نحن نرى على أن هذا ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تضحك الله. قال النبي قال لما تضحك رسول الله؟ قال ألا تسألني لما أضحك؟ قال الله ورسوله أعلم، قال أضحكوا لضحك الله. ثم الراوي الصحابي قال ضحك، فقال ألا تسألني لما ضحك؟ قالوا لما؟ قال لضحك رسول الله، ورسول الله لماذا ضحك؟ لضحك الله. وقد قال كما قال له الصحابي الآخر كيف نعدم من رب يضحك، وهو سعيد بأن الله يضحك. فلما يقول لك اسمع لي أخي الكريم محمد، مسألة المعنى يجب أن ندقق فيه، على أننا أنت قد فرقت مسألة أن نص صفات الله قد عبر بها عن نفسه وعرف بها نفسه بما ورد في لغة العرب. لغة العرب كانوا يتكلمون فيما بينهم عن الإنسان، فإذا قلنا لغة العرب هو عن الإنسان، عن الإنسان مش على الجمل مش على النملة مش على الكرش. والله خلق آدم على صورته مش على صورة الفيل. فمن قال على أن الله خلق الآدم على صورته تقول له كيف خلق الله؟ انظر السلف ماذا أجمع على أي شيء أجمعه، برسالة الشيخ باز والدويجي لعبد الله الدويجي فرد على الشيخ الألباني رحمه الله. ولكن أخي الكريم يجب أن نقول، إذا قال لك الأشعري أخي الكريم إن كنت تنكر لفظ أنكره، إن كنت تنكر المعنى أنكره معك، ما بك معي، ماذا تقول له أنت؟ أنا تقول له أنا أريد أن أحدث فرق، تقول تفضل، تقول له أثبت الصفات وأنكر المعنى الذي تنكره، يقول لي صح أثبت الألفاظ معي، أنت معي، هذه ألفاظ فقط. تفضل تفضل أخي محمد. طيب شيخنا شيخنا دلوقتي أنا ابتداء نحن نؤمن بأشياء بغض النظر عن أشعار الأشعار قالوا لنا كذا أو كذا، سيأتي بيانه الآن. لكن الكلام عندما حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما يفعل الأشياء ثم يقول ابن القيم هذا تحقيقا للصفات، ما معنى تحقيقا؟ يعني فعلا الله سبحانه وتعالى متصف باليد ويقبض ويبسط ويفعل هذه الأشياء اللي هي مذكورة في الوحي، ولولا كونها مذكورة في الوحي لم أصلا نتصف به، لم نخبر أصلا أن الله سبحانه له يد. فهنا تحقيقا لا تشبيها، يعني ليست كما يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم بالتمثيل، ليس كما يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم بالتمثيل ولا تشبيها، ولكنها تحقيقا لإثبات فعلا صفة وجودية لله سبحانه وتعالى في الخارج ويقبض بها ويعمل كده. لأننا لو تحدثنا عن حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، والله سبحانه وتعالى يفعل نفس ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تمثيل، دخول في الكيفيه، دخول في الكيفيه. واستاذن من حضرتك يعني اكمل الفكرة اللي انا اراها بالنسبه للاشعري. نحن مجرد ان نقول ان هذه اليد الله سبحانه وتعالى صفه لله سبحانه وتعالى ووجوديه في الخارج، والله سبحانه وتعالى فعلا يقبض بها السماوات والارض ونحو ذلك مما هو مذكور في الوحي، وإنها يمكن أن ترى ويشار إليها ونحو ذلك، قد خالفنا الأشعار قولا وموضوعا، وهم لن حتى لن يعني ونحن نناقشهم لن يقولوا لك أنت تقول في هذه المسألة لا نريد منك هذا، ولكنك تعالى هل هو لها عمق؟ طب ما هو الطول والعمق والارتفاع عند الأشعار بنفس المعنى. هل أخي محمد بعد إذنك طيب يا شيخنا عشان أخي محمد الأشعار يقول لك أنا أنفي لفظ الجسم عن الله وأنفي المعنى، ما هو نزاعك معي؟ أنا أنفي الجسمية عن الله وأنفي لفظات الجسم عن الله، ما هو نزاعك معي؟ بارك الله فيك، ما تقول له؟ ابتداء حتى نناقشه في الجسمية، هل الجسم هو القائم بنفسه؟ نعم أنا أقول بأن الله سبحانه وتعالى قائم بنفسه. هل تقصد بالجسمية أن الله سبحانه وتعالى يشار إليه؟ نعم الله سبحانه وتعالى يشار إليه. هل إن الله يرى في جهة؟ نعم الله سبحانه وتعالى يرى في جهة. هذه هي الجسمية. فهم إذا أنت الجسمية بمعنى المشرعية تثبتها، الجسمية بمعنى القائم بنفسه تثبتها. يقول لك نعم، يقول لك الأشعري أنا أتكلم الآن عن جسمية والتي هي لازمة للصفات الخبرية. يقول لك الجسمية التي هي لازمة للصفات الخبرية، يقول لك الأشعري أنا أنفيها عن هذه الصفات لفظا ومعنى. ما هي الجسمية اللازمة للصفات الخبرية عند الأشعري؟ التي هي الامتداد في الثلاث أبعاد. هي ما هو الامتداد في الثلاث أبعاد عند الأشعري يا شيخ؟ نعم ما معناه عند الأشعري؟ نعم أقول لك، يقول لك أنت أن الله سبحانه وتعالى لما سبحانه وتعالى خلق، لما الله سبحانه وتعالى يقبض السماوات بالأرض بيده، هل هذه اليد التي يقبض بها هل هي مجرد أمر أن تنقبض السماوات والأرض أم لا؟ اليد هي بذاتها هي التي تقبض، بمعنى فعل كما خلق الله آدم بيده، كما أن الله سبحانه وتعالى يضع قدمه على جهنم، تلك القدم هل هي والتي وضعت هي بمعنى شملت كل جهنم، أي أعاطت بكل جهنم حين لمست جهنم وفيها امتداد بالطول، معناتها كل المساحة فضلا عن أنها لها عمق أي عام وعام ناحية الأفق العمودية، أم فقط هي أمر جهنم تنقبض؟ الأشعري يقول لك هذا المعنى الذي صوره الذي قلت لك الآن، يقول لك أنا أنفيها لله، ينفي اللفظ ينفي المعنى، يقول أين نزاعك معي؟ ينفي هذا المعنى، ينفي الذي صورته لك هو ينفي، سعيد فودة هذا المعنى الذي صورته لك الآن هو ينفي، يقول لا تثبت لنا مثل المعنى، ويقول وإن دلت النصوص عليه نؤولها ونفوضها. إذا أنت نزاعك معه، هل أنت نساؤك معه حسب ما تتكلم تتفضل سبيلنا نساء بيننا بينهم نفس الجسمية. أنا نساء شيخ، أنا بقول إن اليد حقيقية في الخارج ولها وجود في الخارج ولهم بديها حقيقة الله سبحانه وتعالى. لا أنا أتكلم على الجسمية مش على اليد. أقول لك الأشعري أنا الصفات الخبرية اليد والقدم والوجه، وأن الله أكبر بمعنى أنه أكبر من العالم والعالم هو صغير جدا بالنسبة إليه سبحانه وتعالى، يقول لك هذا هو التجسيم وهذه هذا هو الامتداد في ثلاثة أبعاد على أن الله أكبر. يقول يقول أشعري أنا هذا المعنى أنفيه، هذا المعنى أنفيه لفظا ومعنى، هذا المعنى الذي أصلته إليك الآن به إليه. فالسؤال أنت هل تقول أين أخي وجه الخلاف بينك وبينه؟ أنت تثبت الصفات تفهم أثبت الصفات ولكن مجرد إثباتها إما تثبتها معنى أو لها بالتحقق. السلف الجديد والله أعلم أنت تعرف كثير من إخوة من هؤلاء من أنهم يقول لا الأشعاري أنا أوافقك فينا في الجسمية بينا في ثلاث أبعاد وعلى أن الجسم بهذا المعنى ولكن تثبت صفة، فيقع عند الأشعري يقع إشكال بيننا وبين الأشعري والماتوريدي والمعتزلي والفيلسوف، يقع كلمة تخرج مسألة خطر خطأ كلام غير مفهوم. يثبت صفة وما يلزم منها تكون كذا وينفي ما يلزم منها ويثبت صفة ويسميها وتثبتها حقيقة وتثبتها لله وعلى أنها قائمة وعلى أنها ليست معنى، ولكن ما يلزم من إثبات هذا لا أثبته. فهذا القول بالمقدمات والامتكاس على النتيجة. فهذا لهذا وأنا أتكلم معك عن خبرة حوار طويل منذ سنين معهم. فالسلفي يجد أنه يحدث حاجة جديد لا عند الأشعري ولا عند الفيلسوف أنه يثبت صفة ويقول حقيقة ويقول قائمة بذاتها ولكن لازم أنها إن كانت كذا فهي كذا، يقول لا هذا غير لازم. إذا أنت يصبح وكأن الحوار بين الناس يتكلم بنفس اللغة. تفضل أخي معنا. والله شيخنا كما يعني بينت إن يعني الخلاف مع الأشعرية، إن قلت للأشعري إن في الجسمية الذي هم يقولون بس كلمة جسم لازم نتبع اللفظ مجمل ونبين المعنى. هم قالوا والله معنى كلمة اليد هنا بأن الله سبحانه وتعالى يقبض السماوات والأرض حقيقة وله صفة حقيقة في الخارج يقبض بها السماوات والأرض ونحو ذلك، وهم ينفون هذا المعنى، نحن نقول بنفس هذا المعنى نقول به. ولا يوجد أشعري على ظهر الأرض من المعاصرين خاصة الذين يتبعون الإمام الرازي لو قلت له أن الله سبحانه وتعالى يتصف باليد حقيقة في الخارج، له وجود يد لها وجود حقيقة في الخارج يقبض بها السماوات والأرض والإصبع ويضع الجبال على إصبع ونحو ذلك، سيقول بأن هذا تجسيم. هذا هو التجسيم الذي نعم أصبت هو يقول هذا هذا هو التجسيم الذي نعم يقول هذا تجسيم. نحن نقول هذا معنى لا لا دعنا نقف في لفظ التجسيم ويقول نعم هذا تجسيم وأنا أنفي وأنا نقول ليس تجسيما. انتظر لا تقول لكلمة لا انتظر لا تقول لا ويقول لك إذا تقول أنت ليس تجسيم، إذا إلى حد الآن توافقه على أن التجسيم وصف مذموم. إذا قلت أنت لا ليس تجسيما بمعنى تجسيم حق وليس تجسيما نعم نستخرج من كلامك هذا معنى حق وليس تجسيما ينتج منه بالضرورة على أن الجسمية مذمومة. أن الجسمية مذمومة صرعا مذمومة أمر يجب أن ننزل الله عنه. ينتج من قولك هذا معنى حق وليس تجسيما إقرار. تفضل لا لا لا لا المقصود بأني هذا ليس تجسيما لأني بالمعنى ونزل الله عنه. نعم بمعنى أنا أثبت المعنى هذا أن الله له صفة ونزه الله عن التجسيم هكذا. أنت تقول على أنك تثبت المعنى وتنزه الله عن التجسيم. يا شيخنا يا شيخنا، عندما نتحدث عن اللفظ اللفظ والمعنى، نحن نقول بأن المعنى هذا المعنى بدعة لا ننفيه ولا نثبته، فهذا شيء. وعندما نتكلم عن المعاني هذا معنى حق. ولكن أنت تقول ولكن أنت تجسيم بمعنى تقول أنت تجسيم بما ترى على أنه يجب أن تنزه الله عن التجسيم. لا لا لا لا، الكلام دلوقتي على لفظ ومعنى. المعنى نقول هذا المعنى حق. أعيد صيغة الكلام. أنت قلت على أنك إذا قال لك من يتبع الرازي على أن إثبات صفات الله الخبرية يلزم منه أنه تجسيم، وأنا أنفي التجسيم عن الله، تقول له لا، تقول له لا، أنا أثبت المعنى وأنفي التجسيم. إذا توافقه، هو يقول هذه الصفات يلزم منها أن تكون تجسيم، فأنا أنفي التجسيم وأول الألفاظ، وأنت تقول له لا، أنا أثبت ما دلت عليه الألفاظ من معاني وأنفي التجسيم. يقولك كلامك تجسيم بدعة يا شيخنا. يا شيخنا أنا لو كنت عايز أرتب المسألة كاملة وقلت لحضرتك اسمعني للآخر، لذلك لأن المسألة حكاية السؤال والجواب فقط هكذا، لازم أقول بترتيب. فالمسألة كما بينت إن الألفاظ دي هذه عندنا بدعة، لفظ التجسيم بدعة، ولا نقول بالتجسيم بالبدعة كألفاظ، لا نقول بها كألفاظ لأنها بدعة بالنسبة لنا إحنا كلفظ مجمل، ولكن الخلاف بيننا وبينهم ليس في لفظ التجسيم، في المعاني. فعندما يقول لي والله كذا كذا كذا المعاني الموجودة في الكتاب والسنة، فنقول هذا المعنى حق، هذا المعنى حق. أما حكاية اللي عندهم هذا أصبح تجسيما، هذا أصلا ننفيه ونبطله بإبطال دليل الحدوث والأعراض ودليل الأجسام ودليل التركيب ودليل الإمكان بالمعنى الفلسفي. إذا أنت تنفي التجسيم، إذا أنت تثبت المعنى وتنفي التجسيم، توافق الأشاعرة في نفي التجسيم. يا شيخنا الحبيب، بقول لفظ التجسيم هو لفظ مبتدع وبدع عندنا. فهمت ذلك، أنا قلت لك نحن نتحاور الآن، لكن عندما نتحدث في المعنى الحق نقول لهم هذا معنى حق، هذا انت معنى حق. أنت انتبه، نحن لا نتحاور بين السلفيين، نحن بيننا وبين أشعار. أشعاري قال لك هذه الألفاظ الخبرية، الصفات الخبرية هي، والأشعاري قالها، والماتريدي قالها، والفيلسوف قالها، وحتى الملحد الذي يقرأ القرآن يقول هذه كلها تدل على التجسيم. فأنت حسب ما قررته الآن على أنك تقول له لا، أنا أثبت المعاني وأنفي التجسيم، يقول لك إذن يوجد نقطة اتفاق، أنت تنفي التجسيم وأنا أنفي التجسيم. ما هو ما معنى التجسيم التي نفيته الآن يا شيخ؟ إن كنت أنا بقول يقولك لا نريد من التجسيم القائم بذاته، ولا من التجسيم المصار إليه، نريد من التجسيم الممتد في الثلاث أبعاد. أين التجسيم الذي نفيته أنا؟ إن كنت أصلا المعنى الذي أختلف معه فيه هو المعنى الحق، فأقول له هذا هو المعنى الحق، أين التجسيم الذي نفيته؟ إن كان الخلاف معه أصلا في المعنى الحق الذي أثبته في الكتاب والسنة، فأقول له هذا معنى حق، وألتزم بلوازم هذا المعنى الحق الموجود في الكتاب والسنة فقط، لأن هناك لوازم أخرى كما تعلم، حتى من الحنابلة أبو حامد ونحو ذلك كانت موغل في الإثبات. نحن حتى لا نوغل في الإثبات ولا نوغل في التعطيل، نحن نثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى ورسوله. والبديهة الحسية هي التي نتحدث عنه الآن، هي مجرد أن اليد فعلا يد حقيقة لها وجود حقيقي بالخارج يمكن أن يحس، ولا يمكن يشار إليها إشارة حسية، وإن الله سبحانه وتعالى يقبض بها فعلا السماوات والأرض حقيقة في الخارج. هذا فقط ما نقوله، أي كلام زائد عن ذلك هذا دخول في إخالة الإثبات، كما فعل بعض الحنابلة وبعض الشافعية وبعض حتى من أهل السنة والجماعة فعلوا ذلك، حصل إخالة عندهم في الإثبات. بسبب ماذا؟ بسبب أنهم يريدون أن يردوا على الأشاعرة فيما يقولونها. لا، نحن لا يهمنا الأشاعرة ولا غيرهم، نحن نتحدث بما هو حق في نفس الأمر. فعندما يتحدث الأشاعرة معنا نقول له، وحتى الأشاعرة نفسه وليس السلفي في مناقشة الأشعار نقول هذا، نقول إن اللفظ لفظ الجسم هذا لفظ مجمل، نقول للأشعار هذا ليس السلفي. عندما أتحدث ابن تيمية لم يتحدث السلفيين، عندما ناقش هذه المسألة وقال إنها ألفاظ مجملة فهي بدعة في كذا والمعنى الحق، هذا كان يناقش الأشعار ويناقش المتكلمين. نعم. كل الألفاظ المجملة كان يناقش الفلاسفة لم يناقش السلفيين. نعم. فهنا نتحدث مع الأشعري نفسه، نقول له هذا اللفظ لفظ مجمل فهو مبتدع عندنا، لا ننفي ولا نثبته إلا بعد الاستفسار. تعال بقى الاستفسار. فعندما يقول والله هل يرى هل يشار إليها، كأنه يقول له نعم هذه المعاني قالها النبي صلى الله عليه وسلم وقالها وقالها الكتاب والسنة. نعم سيفان. أخي محمد نقول لي فقط كلام بنقيم أرسله لي عن خط حتى أنظر، لأنني بعثت عليه في الشاملة فلم أجده. ألو نعم موجود. أنا كنت أتحدث ولكن شكل القطع يعني الصوت موجود في مختصر الصواعق وبكلام ممتع جدا جدا، وحتى نقلت كثيرا من هذا الكلام لابن القيم في بيان القرائن المنفصلة، بأن إن الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم النبي سمعنا شيخنا؟ نعم سمك شيخ سمك. إن الـ الأحاديث هذه قرائن منفصلة تؤكد المعنى، إن هذا المعنى معنى حقيقي موجود في الخارج، فهذا هو التحقيق، إن هذا المعنى حق وموجود فعلا في صفات لله سبحانه وتعالى موجودة في الخارج يقبض بها السماوات والأرض ونحو ذلك، وليست مجرد معاني كما يقول الأشاعرة. وهذا كافي في الرد على الأشاعرة، بل وبيان إننا نخالف الأشاعرة. هذا هو أخي محمد. إذن الآن الحوار كان معك شيق، وأظن أننا استفدنا حسب حوار الذي طال بيننا، يوجد فيه كثير من الفوائد، صحيح أم لا؟ أكيد طبعا شوف أكيد. ولدون ندقق في المعاني، نرجع إن شاء الله الكلام في مبحث الموضوع حتى نستفيد أكثر. وأنا الذي أريد أن أقوله على أننا يوجد بعض الأحيان هاجس عند السلفيين منهم الآخرين لهم، من كثر اتهام الآخرين لهم بأنهم مجسمة أو مشبهة، تجد السلفي يتبرأ مما هو من دينه من دون استفسار. وكان الواجب أن لا يتكلم الإخوة بنفي أو إثبات إلا بعد النظر وبعد الفهم المعنى الذي يريد أن ينفيه ذلك الأشعري أو المبتدع أو المخالف. هل من سؤال؟ انظر إخوان كان لهم سؤال، بارك الله فيك، إن حتى نستطيع الانصراف. بارك الله فيك. أفضل لو أحد من أي أحد من الإخوة يريد المناقشة أو استفسار عن أي شيء تفضل. ونحن يعني أهم شيء كما قال يعني الشيخ عبد الرازق معين إن في هذا المباشر، البث المباشر أهم شيء المناقشة، لو في شيء مثلا لم يفهمه أحد الإخوة أو كذا فنباشر في الجواب ويتم الفهم ونحو ذلك، مختلف على مجرد التسجيل. فلو الإخوة موجودين وسمعوا الحديث بينه وبين الشيخ، فأي سؤال أو أي استفسار أو أي شيء يتفضل. الأخ الشيخ محمد، الشيخ لم يظهر أخونا الكريم الشيخ الثالث الذي معنا، أين هو؟ حسام؟ نعم الشيخ حسام مشغول يعني في العمل، يقول أنه مشغول في العمل، بدأت الدراسة فمشغول في العمل يعني. موفق إن شاء الله. آمين. هل من سؤال إخوة الكرام؟ وأريد أن أنبه على شيء شيخنا أخيرا يعني. تفضل. سعيد فودة إنسان جاهل جدا حتى بمذهب الأشاعرة، يعني سعيد فودة ساعات أوقات يعني يخترع بعض الأشياء بمعاني لم ترد عن الرازي نفسه، وهذا في مفهوم الكيفية، قال بمعنى الكيف في المقولات أرسطو، جعل معنى الوضع في مقولات أرسطو هو بمعنى الكيف الذي يتحدث عنه ونفي الكيف عن الله سبحانه وتعالى، وهذا لم يقل به أحد من الأشاعرة المتقدمين ولا المتأخرين حتى كالرازي، فهذا من اختراعات سعيد فودة. فسعيد فودة عندما يقول بكذا وكذا هذا ليس معيار، بل نبين جهله، بل نبين جهله بمذهب الأشاعرة الذي يعني يعتبر نفسه من فرسان هذا المذهب، هو جاهل به، فنبين ونأتي بنصوص الأئمة المتأخرين فهو فضلا عن المتقدمين كما كالرازي ونحو ذلك والأبيد ونحو ذلك، ونبين له أنه يخالف الأئمة، أئمة الأشاعرة. نعم. نعم صح. لأن العمق والطول والعرض عند الأشاعرة نفسهم كالرازي ونحو ذلك الذي كان يناقشه ابن تيمية لم يخرج عن أنه يشار إليه ويرى بالعين وقائم بنفسه وفي جهة يرى في جهة ومباينة مبين لمخلوقاته ونحو ذلك فقط. نعم. يعني عندما يأتي سعيد فودة ويخترع معنى جديدا فنقول له يا جاهل ارجع إلى مذهبك كما فعلنا في الكيف، لأن الأشاعرة يتفقون معنا في الكيفية، إن الله سبحانه وتعالى له كيفية، هم يتفقون معنا في ذلك، وإلا كانوا معطلة على طول، كانوا ممثلة. صحيح. كانوا ممثلة. فالأشاعرة حتى من المتأخرين كالرازي ونحو ذلك يقول بأن الله سبحانه وتعالى له كيفية وله كله وله مهيئة، وهم يتفقون معنا في ذلك. فيأتي جاهل كسعيد فودة ويقول الأشاعرة تخالف في ذلك ولا ينفون عن الله، قصدي ينفون عن الله الكيفية ونحو ذلك. طيب ما هي الكيفية التي ينفوها الأشاعرة يا سعيد يا فودة؟ يقول بمعنى الوضع في مقولات أرسطو. طب ايه علاقة دي احنا نتحدث عن المعنى اللغوي، حقيقة المعنى بالكل أو الكيفية أو بالمعنى اللغوي، حال الشيء ووصفه ونحو ذلك، يقول به البقلاني والأشعري المتقدمين ويقول به الرازي ويقول به كل الأشعار، وإلا كانوا ممثلة. فعندما يعني نجعل كتب سعيد فودة ونحوهم بأننا نبين جهل هؤلاء ليس بمذهب ابن تيمية، ولكن نبين أنه جاهل بمذهب الأشعار أنفسهم. نعم جميل، أوافقك الرأي. جزاكم الله كل خير. تفضل يا شيخ أحمد نبيل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الجزئية الأخيرة من النقاش، إثبات المعاني سيرد الأشعري بكونه تجسيم. أنت أطلبت أن التجسيم مبتدأ، والشيخ يقول أننا اتفقنا معهم بنفي التجسيم. هذه الجزئية لم أفهمها صراحة. أنا فهمك قصد الشيخ بدر الدين، فهم مني إن أنا بنفي، بقول يعني بقول بأن الله سبحانه وتعالى متصف بالصفات وله كذا ولا كذا، وفعلا المعنى الحق الذي نقول به أنا أقول به، ولكن أنا أنفي الجسمية عن الله. ففهم الشيخ بدر الدين هكذا. فقلت بعد إذنك يا شيخ ثواني يعني أبين ما أعتقد. فبينت ليس هذا هو مرادي، ولكن المراد أنا أجيب على الشيخ أحمد نبيل شيخ. تفضل. مقصد إن الشيخ كان فهمني إن أنا بنفي كلمة الجسمية هكذا، ولكن لا نحن ننفي الجسمية، لأننا نقول بأنه لفظ مبتدع ابتداء ولا ينفى ولا يثبت إلا من خلال الاستفصال في المعاني. فعندما يقولون هم بالمعاني الموجودة في الكتاب والسنة، فنحن نقول نحن هذا المعنى حق ونثبته. فهذا كان المقصود من كلامي أنا والشيخ بدر الدين. عندما أثبت المعاني سيلزمني بأن فهمت مقصدنا؟ هل فهمت المقصد حبيبنا؟ شيخنا أحمد نبيل. نعم شيخ سامك. هل فهمت المراد وماذا حصل؟ فهمت عليك، لكن إذا جاوبته أو أنا أقريت بالمعاني سيلزمني بالتجسيم، كيف سأنفي التجسيم؟ ما هو التجسيم اللي هو يقول به أصلا، يقول بأن الله سبحانه وتعالى يرى في جهة وقائم قائم بنفسه ويحس ونحو ذلك، هذا هو التجسيم عنده. فابتداء أصلا عندما نناقش الأشعرة لابد أن نناقشهم في أدلتها في الأصول، الأدلة، دليل الأعراض والأجسام ودليل كذا ودليل كذا، ونبطل لهم هؤلاء هذا، لأن هذا أصلا الأدلة مخالفة للبديع الحسية ومخالفة للبديع العقلية ومخالفة للفطرة ومخالفة للوحي، مخالفة لكل شيء. فعندما يبدأون بهذه الأشياء لن نناقشهم أصلا إلا بعد ما نناقشهم في هذه الأصول، وهذا ما فعله ابن تيمية، أبطل الأصول ابتداء ثم بعد ذلك نناقشهم في الفرعيات. لماذا نناقشهم في الفرعيات بعد الأصول؟ حتى نلزمهم بالأصول التي هم يلتزمون بها، وأبطلنا هذه الأصول ابتداء. ونحن نلزمهم بالأصول التي نقول بها ونحو ذلك. فابتداء من الأخطاء في مناقشة الأشعرية أننا نناقشه في الفروع عموما، ما معنى اليد وما معنى كذا ومعنى هذا خطأ. ولكن تعالى أشعري ناقشني في الأصل، لماذا أنت تنفي الصفات أصلا عن الله سبحانه وتعالى سواء الخبرية أو كذا. يقول ودليل الأعراض والأجسام، تعالى بقى هذا الدليل خطأ وننقضه بنقد تفصيلي، بل هو باطل وفاسد عقلا وشرعا وحسا، وقال وأصلا مبني على مقولات أرسطو اللي هو الجوهر والأعراض، إن بنوا الموجودات قسموها إلى جواهر وأعراض ونحو ذلك، وقالوا بالموجودات ليس كل الموجودات ولكن موجودات الحسية الحادثة المخلوقة. فهذا أصلا خطأ، هذا أصلا ابتداء خطأ. لماذا؟ لأن احنا عندما نتحدث عن الجوهر والعرض نقول معنى الجوهر أصلا القائم بنفسه، والعرض هو الايه الذي يحتاج إلى محل يقوم به. فبالتالي الله سبحانه وتعالى مع من ضمن الموجودات التي نتحدث بها الآن، هم يقولون لا، الله سبحانه وتعالى ليس داخلا في ذلك في هذا التقسيم، ولكن هذا التقسيم للمخلوقات. فهو ابتداء أصلا نخالفهم في كل جزئية من الجزئيات التي يتحدثون بها، لأن هم يخترعون أشياء، تقسيم العالم بأشياء من مقولات أرسطو الوثني الذي يعني اخترع بعض الأشياء من الموجودات وخلاص. نحن لا، نحن نقسم الموجودات إما تقسيم خالق ومخلوق، وهي هي بمعنى الممكن الواجب هو الخالق والمخلوق وهكذا، الغني بذاته والمفتقر بذاته. فلا بد أن نبين المعاني الحقة، فهمني يا شيخ أحمد؟ لا بد أن نبين المعاني الحقة. فهمت عليك. أما أننا يعني نسير وفق ما هوى الأشاعرة حتى في النقاشات، لا، لابد أن نبين أن هذا خطأ، كلامكم هذا خطأ وخطأ في كذا وكذا وكذا. طب لماذا أنت بينت ونفيت الصفات لدليلك؟ طب تعالى الدليل بتاعك هذا خطأ أصلا وهكذا. تفضل يا شيخ أحمد. فالأصل لن نصلنا إلى التكريم في الفروع. نعم، نقضنا للأصل لن يصلنا بالكلام معهم بالفروع. لا صحيح، نقض هذا الأصل يبين أصلا أنك عندما قلت أن اليد فيها تركيب وكل ذلك، لماذا بنيت اليد تركيب ونحو ذلك؟ لدليل تركيب. أنا أبطلت أصلا لك دليل تركيب، فبالتالي كل الفروع واليد وكل اللي أنت الذي يقولونه هذا باطل، وانتهى الأمر خلاص، انتهى بالنسبة لنا. جزاكم الله خير. هذا بالنسبة للمناقشة مع الأشعار. وأما بالنسبة لإثبات مذهب أهل السنة فبالكتاب والسنة الأمر واضح وجميل وسهل جدا، كما بينت في القراءة المنفصلة والمتصلة وهكذا. فالأمر يسير سهل بالنسبة للمذهب أهل السنة والجماعة، ومذهب ممتع والله حتى في الأدلة العقلية والنقلية. تفضل شيخنا بدو الدين. والله بارك الله فيك على التوضيح، وأظن أنه فيه كفاية. الأخ أحمد نبيل يظهر أنه طالب نشط يفهم الكلام ويحاور ما شاء الله، لما نسأل الله أن يثبته معنا ويستمر معنا بإذن الله إن شاء الله. آمين آمين. طيب لو شيخ محمد، شيخ محمد هل من سؤال آخر من عند إخوة؟ وإلا لو يوجد أي سؤال من إخوة قبل أن ننهي اللقاء. إذن المرة القادمة ربما الشيخ محمد نتكلم في شرح الرسالة ونتكلم في جزئية من الجزئيات، وأرجو من إخوان يدخلوا معنا حتى نستفيد من الحوار الذي يدور بيننا بإذن الله. أي رسالة شيخنا؟ رسالة الأبعاد الثلاثة يعني ولا لا؟ لا لا لا لا لا، أنت قد تكلمت مسألة، أنت قد تكلمت في مسألة الوسطية، ما الذي بقي لك منها؟ بإذن الله يوم الجمعة القادم سأكمل في شرح الوسطية بإذن الله تعالى. ما شاء الله، الموفقين لله، نستفيد إن شاء الله. والإخوة الكرام، هل ممكن الشيخنا وأستاذ محمد والأخ إخوة الكرام هل ممكن أن ننصرف؟ بارك الله فيك. تفضل شيخ. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم، بارك الله فيك أستاذ محمد سيد، شكرا، السلام عليكم. وعليكم السلام. هل هناك من الإخوة يريد أن يتناقش أو يتحاور في أي مسألة، أم نغلق نكتفي بهذا اللقاء؟ شيخ أنا حبذا لو كانت هناك محاضرة لنقض قانون الحوادث. لا، سيكون اللقاء القادم بإذن الله سيكون عن مذهب أهل السنة والجماعة، ثم اللقاء بعد القادم بإذن الله سيكون في دليل في أدلة المتكلمين عموما، يعني حتى لو باختصار شديد، المهم يعني يكون على علم الإخوة، تكون على علم بها، ونحاول ننقد هذه الأشياء أيضا بإذن الله. ثم بعد ذلك يعني نحن الآن نبين حتى لو باختصار، بحيث أن عندما نأتي للكتب الكبار لابن تيمية يبقى عندنا يعني قدر من الفهم لهذه المسائل. فبإذن الله اللقاء القادم سبق أهل السنة والجماعة، ثم اللقاء بعد القادم سنتحدث عن دليل الأعراض والأجسام ودليل التركيب ونحو ذلك، وسنناقش يعني مذهب المعتزلة مثلا في تعدد القدماء ودليل التركيب والحدوث بالمفهوم عندهم، ثم بعد ذلك دليل الأعراض والأجسام عند الأشاعرة ونحو ذلك بإذن الله تعالى يعني.